بسم الله الرحمن الرحيم. أيام بإحساء إلى يوم الدين. قبل أن يقوم فضيلة الأستاذ بإلقاء المحاضرة الثالثة في هذه الدورة التكوينية المباركة في علم التدريس، سأذكركم إن شاء الله بأهم ما جاء في المحاضرة السابقة التي كانت يوم الجمعة ضمن المحاضرة الخامسة المعنونة بنظريات التعلم. ونظريات التعلم كما أشار فضيلته هي نظريات تفسيرية تجيب على السؤال التالي: كيف يتعلم المتعلم؟ وقد ذكر فضيلته في يوم الخميس نظرية، وتحدث عن النظرية السلوكية بنظريات مثلت نظرية الإشارة الإجرائي ونظرية الإشارة نظرية الإشارة الكلاسيكي ونظرية الإشارة الإجرائي ونظرية المحاولة والخطأ ليسون دايك، وكلها تعتمد، وهذه النظرية السلوكية لواتسون تعتمد على المثيرات الخارجية وتغيب الذات المتعلمة. في يوم الجمعة تطرق فضيلته للنظرية الجشتالتية والنظرية المجالية، ثم النظرية البنائية والنظرية الاجتماعية ونظرية البلدات. أما نظرية البلدات المتعددة وهي لعلم النفس الأمريكي دارمر، فسوف يتطرق إليها إن شاء الله ضمن هذه المحاضرة هذا اليوم. النظرية الجشتالتية مؤسسها هو ماكس بيرتمر، ولدت في ألمانيا ثم انتقلت بعد ذلك إلى أمريكا على يد كوكا وكوبر في العشرينيات من القرن الماضي. قامت بانتقال النظرية السلوكية التي غيرت الذات المتعلمة. مبادئ التعلم في هذه النظرية تقوم على ما يلي: أولا، الفهم الدقيق لبنية الشيء. ثانيا، تحقق الاتصال بطرف الذات المتعلمة. ثالثا، يعد الاتصال هو في حد ذاته هو الحادث الداخلي الذي يؤدي إلى التعلم. التعلم مرتبط بالنتائج التي يؤدي إليها، والتعلم أيضا يتحقق بقدرة المتعلم على نقل تعلماته إلى الوضعيات المشابهة. التعلم في هذه النظرية يتم بمراعاة القوانين التالية: أولا، قانون التقارب، هو تقارب المعارف زمانيا ومكانيا بحيث يسهل على المتعلم أن يتعلم. قانون التشابه، كلما كانت المعارف متشابهة فإن ذلك يسهل على المتعلم أن يتعلم. قانون الاتصال أو الاستمرارية، وقانون الإغلاق، أي أن تكون المعارف كلا مغلقا فيسهل تعلمها. ثم قانون الشمول، أن تكون المعارف شاملة. أما تقرب تعليم للنظرية الجشتالتية فيما يتعلق فيما يتعلق بقانون التقارب معناه أنه عندما نقدم المعارف للمتعلم ويكون ذلك في حصص متقاربة بعضها يؤدي إلى بعض، فإن ذلك يساعد على الفهم ويساعد على ربط هذه المعارف المقدمة. معناه مثلا، لو درسنا درسا يوم الاثنين وكان الدرس الثاني بعد 15 يوما والدرس الثالث بعد شهر، سوف لن يقع التعلم المطلوب. فينبغي أن نقدم المعارف متقاربة زمانيا حتى يكون للدماغ قدرة على الاستيعاب وعلى الربط بين السابق واللاحق. فيما يتعلق بقانون التشابه، بما أنك عندما تقدم معرفة للمتعلم ويكون على علم بها، عندما تقدم له معرفة جديدة وتشبه في بعض عناصرها المعرفة السابقة، فتكون لديه القدرة السريعة على الفهم. مثلا قدمت مفهوما ما من المفاهيم الجديدة، إذا أردت للمتعلمين أن يفهموا هذا المفهوم فحاول دائما أن تربط المفهوم الجديد بمفهوم قديم عندهم. هذه الطريقة تؤدي إلى أن يكون المتعلم قادرا على الفهم من خلال ما يعرفه بالمعرفة الجديدة التي لا يعرفها. قانون الإغلاق بمعنى أنك عندما تقدم معرفة مجموعة من المعارف أو مجموعة من المفاهيم في إطار مغلق، مثلا في إطار مترابط ذي موضوع واحد، فإن ذلك يساعد على الفهم. هذا هو قانون بمعنى أنك تقدم معرفة في إطار مترابط يؤدي بعضه إلى بعض يشكل في مجموعه بنية واحدة، فإن ذلك كذلك يعين على الفهم الجيد. قانون الاتصال أو الاستمرارية، فمثلا عندما نتذكر أمرا من الأمور التي سبقت أن وقعت في حياتنا، نحن نتذكر مثلا تذكرنا صديقا ما، وهذا يقع لنا كثيرا في حياتنا في بعض الأحيان بدون مقدمات وبدون أسباب نتذكر وجها من الوجوه. عندما نتذكر هذا الوجه أو هذا الإنسان لا نتذكر فقط ذاته، وإنما نتذكر السياق الذي عرفناه فيه، ونتذكر الأحداث التي وقعت في ذلك السياق، لأنه السياق دائما عندنا يتعامل مع الأمور لا يتعامل معها بشكل جزئي وإنما يتعامل معها بشكل نسقي. قانون الشمول، وهو القانون الذي يفرض علينا أننا عندنا نقدم مفهوما ما أو معرفة ما أو معارف ما ينبغي دائما أن يكون المدخل إليها الإطار العام الشامل الذي يجمع أجزاءها، ثم بعد ذلك ننتقل إلى ما هو جديد. أنا وقفت على هذه الأمور لأنه لم أتعرض لها بالدقة المطلوبة في الحصة الماضية. لكل نظرية نطق مفاهيمي، فالنطق المفاهيمي للنظرية الجيشتالتية أولا مصطلح الجيشتالت، هو مصطلح باللغة الألمانية يراد به البنية. البنية هي مجموعة من العناصر المرتبطة بقوانين داخلية تحكمها دينامية ووظيفية. الاستفسار من أهم المصطلحات في النظرية الجيشتالتية مصطلح الاستفسار، ويقصد بالاستفسار الفهم الدقيق لعناصر البنية من خلال إدراك العلاقة القائمة بين أجزائها وإعادة ترتيبها. التنظيم هو العملية التي بواسطتها يتم الكشف عن العلاقة بين أجزاء الجيشتالت. ثم هناك إعادة التنظيم، ويحيل على فعل إعادة البنية من خلال إعادة تنظيم مكونات البنية حسب خصائص الذات المتعلمة. التأمين أو ما يسمى بالانفعال وليس حامل المعرفة وشارحها. والمعرفة وسيلة لتحقيق المبادئ. ثم بعد ذلك تحدث فضيلة الأستاذ عن النظرية البنائية لمؤسسها جون بياجي المتوفى سنة 1680. هذه النظرية أعادت الاعتبار بداية المتعلمة من خلال ما يقع في الدماغ الذي هو آلة للتفكير والسيرورات العليا. التعلم في النظرية البنائية يبنى من خلال تكيف الذات مع موضوع التعلم، وذلك عبر الحوار الاستيعاب والتلاؤم المؤديين إلى التوازن الحاصل في الدماغ بين المعطيات السابقة والمعطيات الجديدة. مبادئ التعلم في النظرية البنائية: أولاً، التعلم لا ينفصل عن التطور النمائي، وهنا يظهر أن جون بياجي نمط مراحل التعلم بمراحل الرمضية، وهذا ما وقعت فيه هذا هو الخطأ الذي وقعت فيه النظرية البنائية. التعلم يقترن باشتغال الذات على الموضوع، والتمثلات هي الاستراتيجية الأساسية التي يتعلم بها المتعلم. المثير الواحد في هذه النظرية قد يؤدي إلى استجابات مختلفة بعكس ما يقع في النظرية السلوكية. النقطة المبدئية للنظرية البنائية: الاستيعاب (ماتيليزاسيون) هي آلة سيكولوجية تسمح للفرد بإدماج المعطيات والمعلومات الصادرة عن الموضوع أو المحيط الخارجي عن طريق الفهم والتنظيم والتشفير والتخزين ثم التوظيف. التلاؤم (ركوموداسيون) تغيير في استجابات الذات بعد استيعابها لمعطيات الموقف أو الموضوع باتجاه تحقيق التوازن. ثم التوازن (إكليبراسيون) وهي التناغم والانسجام التفاعلي مع الواقع. التكيف (لاداتاسيون) هو غاية عملية الموازنة بين جهاز العصب العضوي ومختلف حالات الاضطراب الموجودة في الواقع. التمثلات (لغوبريزونتاسيون) هو المصطلح المفتاح في النظرية البنائية، ويقصد به المعتقدات والتصورات التي تكون استراتيجية ضروري في التمثال، إلا أن هذه المعارف تكون وظيفية، ولا يتم الفهم إلا بممارسة، ولا يتم الفهم إلا بممارسة الفهم. ثم هناك النطق المتاهمي لنظرية الملكة. الملكة هي صفة رافقة تحصل عن استعمال الفهم وتكرره مرة بعد أخرى حتى ترسخ ترسخ صورته. صورته. صورته. الصناعة هي ملكة في أمر عملي فكري، والعادة هي تعلم راسخ. العلاقة بين الملكة والصناعة تستقي في وظائف الدماغ التي تعتمد على المراقبة والفهم والتحليل والاستنتاج. أما الملكة والعادة فتستقيان في كونهما تتحققان عن طريق تكرار الفعل، وتستقي العادة والصناعة في كونهما تتحققان عن طريق الممارسة والتدريب. النظرية المجانية أشار إليها فضيلته عندما انتهى من النظرية الجيشتالتية، وهي لمؤسسها كيرت ليفن المتوفى سنة 1947. هذه النظرية يقال بأنها خرجت من المدرسة الجيشتالتية. مبادئ التعلم في هذه النظرية تعتمد على أن ذات المتعلم هي فاعلة ومتأثرة. تأثر المتعلم بالمجال وتأثيره فيه إيجابا أو سلبا. هذه النظرية تحيل على دينامية الجماعة وتراعي حاجيات وميول المتعلم. مفهوم التعلم في النظريات الثلاث. أولا، مفهوم التعلم في النظرية الاجتماعية. التعلم هو سلوك ناتج عن طريق المشاهدة والمحاكاة والتقليد. التعلم في نظرية الملكات يعد نشاط مكتسب يتم عبر تفاعل القوى النظرية للذات المتعلمة مع موضوع التعلم في علاقته بمحيطه من خلال قانون التأثير والتأثر المؤديان إلى التكلف. نظرية المجال. التعلم في نظرية المجال هو سلوك ناتج عن تفاعل المتعلم مع المجال الذي يقع فيه التعلم. والآن أعطى الكلمة لفضيلتي لكم محاضرة اليوم. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في بداية الأسبوع الثاني لهذه الدورة أود أن أشكر اللجنة المنظمة، وأرجو أن يقف الطلبة المنظمون أمام الطلبة، لأنهم في الحقيقة تفضل السيد، لأنهم في الحقيقة يستحقون كل تقدير. جنود الخفاء في السيد، جنود الخفاء الذين يبذلون بالليل والنهار جهودا مجنية، سواء في تلخيص ما أقوله من خلال المحاضرات أو من خلال الطبع والتنسيق وتهيئ لكل ما نحتاجه في هذه الدورة. أود أن أشكرها هنا الطالب من طلبة الماستر محمد أوزي. محمد أوزي أجينا سي عبد اللطيف، نادية مروني، عمر العزيز، سي لمين كبير علوي. هؤلاء من طلبة الماستر وهم من خيرة الطلبات، وأرجو إن كان هناك أو إن كانت هناك صعوبة في فهم بعض المعارف المقدمة أرجو الاعتماد على هؤلاء، لأنهم من خيرة طلبة الماستر ويتميزون بمستوى عالي في الفهم ولهم قدرات خاصة في حسن التلخيص وجمع المعارف المقدمة في خطاطة واضحة ودقيقة. شكرا لكم. بفضل مجهوداته جزاه الله خيرا. أود كذلك أن أشكر الطلبة، لأن لا أخفيكم سرا إن قلت لكم أنا أدرس في هذه المدرسة منذ 20 سنة، وخلالها خلال هذه السنوات كنت دائما أنظم ندوات وأنشطة ومحاضرات، ولكن هذه المرة الأولى التي أشهد فيها هذا الحضور المكثف. حقيقة أنني أتذكر بهذا الحضور ما كانت عليه الجامعة في أوائل الثمانينيات إلى بداية التسعينيات، عندما كانت المدرجات تغص بالطلبة سواء في مناقشة الماجستير والدكتوراه أو في الأنشطة. الآن رسائل الدكتوراه والأنشطة دائما تعقد بمدرجات فارغة. أشكركم على حضوركم، ولكن هذا الحضور ينبهنا إلى أمر مهم. لاحظتم أننا في هذه الدروس بدأنا بما هو سيكولوجي، ثم سننتقل من خلال هذه الحصة إلى ما هو بيداغوجي. هذا الأمر يبين لنا على أن حضور الطلبة يكون ويتحقق بكثافة عندما نستحضر في أنشطتنا حاجات الطلبة. فإن كان الطلبة قد غادروا المدرجات فلأننا لا نقدم المعارف التي توافق حاجاتهم. هذا الحضور لم يقع في يوم واحد، لم يقع في يومين، وإنما ما زال والحمد لله بالشرة نفسها التي بدأت بها هذه الدورة ونحن في بداية الأسبوع الثاني. هذا الحضور دفعني إلى الاجتهاد أكثر، ودفعني إلى إعادة النظر في هذه الدروس، واجتهدت كثيرا في أن أقدم كل ما يحتاجه الطلبة سواء في التهيئ لمباريات المراكز الجهوية لبيان التربية والتكوين، أو في ممارسة التدريس سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص. وهكذا جاءت الدروس في صيغتها النهائية. لحد الآن تعرضنا للدروس التالية: ماهية علم التدريس، نشأة وتطور علم التدريس، الإصلاح البيداغوجي بالمغرب، ديداكتيك المواد الإسلامية على اعتبار لأن أغلب أو كثير من الحاضرين من المواد الإسلامية، الدرس الخامس نظريات التعلم، ثم الدروس الأخرى ستأتي على الشكل التالي: الأهداف التربوية، الدرس الثالث أهداف التربوية، الدرس السابع طرق التدريس، الدرس الثامن كفايات المدرس، الدرس التاسع الوسائل البيداغوجية، الدرس العاشر الكتاب المدرسي، الدرس الحادي عشر مهارات إدارة الفصول الدراسية، الدرس الثاني عشر طرق التقويم والدعم، الدرس الثالث عشر والأخير مجالس المؤسسة والإدارة التربوية. وسنتعرض من خلال هذا الدرس في محوره الأخير لصناعة الأستاذ من المدارس العليا للأساتذة إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. هذه هي أهم المحاور التي يحتاجها الأستاذ في تكوينه لممارسة مهنة التدريس، وقد حرصت على أن أراجع جميع الكتب التي أتوفر عليها في تقديم مادة كافية شاملة دقيقة وواضحة لممارسة جيدة وفعالة لهذه المهنة التي أنتم مقبلون عليها. أود كذلك أن أشير إلى أن هذا التكوين الذي شاء الله سبحانه وتعالى أن ييسره وأن يجعلكم من رواده، ينبغي أن تعلموا أن هذا التكوين لم يتلقاه الأساتذة الذين يدرسون بمراكز التكوين الآن، وستجدون أنفسكم وتذكروا هذا بعضكم الآن ربما سيعتبر هذا الكلام فيه مبالغة، ولكن أقول لكم ستجدون أنفسكم في الكثير من الأمور النظرية أحسن من الأساتذة الذين تشرفون عليهم، إن هؤلاء الأساتذة لم يتكونوا إلا خلال 3 أيام في جامعة أخوين، كانوا أساتذة يدرسون تلاميذ في الثانوي، حصلوا على الدكتوراه مباراة، ثم بعد 3 أيام كيف تصبح أستاذا في التعليم العالي في 3 أيام؟ وتصوروا كيف يمكن أن يكون هذا الأستاذ في 3 أيام. في البداية دائما أنا أحرص أن يكون الأستاذ ملما بجميع الوثائق التربوية الصادرة عن الوزارة، سيكون عملنا عملا منضبطا لما تسير عليه الوزارة الوصية، ولذلك لا بد أن أحيل الطلبة إلى وثيقة مهمة لا بد أن يعودوا إليها، لا بد أن يقتنوها، ولا بد من قراءتها قراءة متأنية متدبرة. الوثيقة هي الميثاق الوطني للتربية والتكوين، هذه أول وثيقة وأعلى وأسمى وثيقة الآن في المغرب تؤطر الفعل التربوي سواء في مجال التعليم المدرسي أو في مجال التعليم العالي، إنه لا يمكن أن ندرس دون أن نعلم الغايات والثوابت الكبرى للفلسفة التربوية بالمغرب. هذه الوثيقة تبين هذه المرتكزات والغايات والمرام الكبرى لنظام التربية والتكوين، فرجائي أن ترجعوا إلى هذه الوثيقة وأن تقرأوها قراءة جيدة لأن هذا الأساس، وبدون فهم هذه الوثيقة وبدون قراءتها لا يمكن أن نكون في المستوى المطلوب. الوثيقة الثانية التي ينبغي لجميع الأساتذة في جميع التخصصات أدبية علمية تقنية، الوثيقة الثانية هي الوثيقة الإطار للجنة التوجهات والاختيارات العامة، الوثيقة الإطار للاختيارات والتوجهات العامة، وهي التي أجرأت أهم بنود الميثاق الوطني للتربية والتكوين، فيها نجد أنواع الكفايات التي ينبغي أن يركز عليها الأستاذ، أنواع القيم، مواصفات التلاميذ في الأسلاك التعليمية، كل ما يحتاجه الأستاذ في الجانب البيداغوجي على مستوى القيم والأهداف. ثم الوثيقة الثالثة، الوثيقة الإطار للجنة البسلكية متعددة التخصصات، الوثيقة الإطار للجنة البسلكية متعددة التخصصات، وهي الوثيقة التي حددت عناوين المجزوءات في مختلف المواد من السنة الأولى ابتدائي إلى السنة الثانية باكالوريوس. الوثيقة الإطار للجنة البيسلكية متعددة التخصصات، البيسلكية بي يعني متعدد، بيسلكية يعني إذا أردتم أن تزيلوا هذه الكلمة الغريبة يعني الوثيقة الإطار للجنة متعددة التخصصات ب يعني متعدد، وهي التي جمعت جميع التخصصات العلمية والأدبية والتقنية، وهي التي وضعت عناوين الوحدات وعناوين الدروس. هذه وثائق مهمة، رجائي رجائي الرجوع إليها، ضروري ضروري ضروري، لا يمكن أن تفهم طبيعة مهنة التدريس ولا يمكن أن تفهم ما يراد منك في العملية التعليمية التعلمية إن لم تقرأ الميثاق الوطني للتربية والتكوين وتثني بالوثيقة الإطار للتوجهات والاختيارات العامة وتثلث بالوثيقة الإطار للجنة البتركية متعددة التخصصات، وتنتقل بعد ذلك في المرتبة الرابعة بالرجوع إلى وثيقة تتألف من 8 أجزاء، ولكن أنا أدعوك إلى أن ترجع فقط إلى الجزء الأول وهو الكتاب الأبيض. الكتاب الأبيض، إن هذه الأمور ستسألون عنها في المباراة. إذا الميثاق الوطني، الوثيقة الإطار للتوجهات والاختيارات العامة، الوثيقة الإطار للجنة البيسبتية، ثم الكتاب الأبيض. الميثاق الوطني ظهر سنة 2000، الوثيقة الإطار للجنة التوجهات والاختيارات العامة والوثيقة الإطار للجنة البيسبتية كلاهما ظهر سنة 2001، والكتاب الأبيض ظهر سنة 2002. هذه وثائق لا مندوحة للأستاذ عنها، إذ لا بد أن يرجع إليها لقراءتها وفهمها وتدبر ما فيها. لا، غير موجودة في المكتبة، ولكن أنا جئت بهذه الوثائق لكي أسلمها لكم لنسخها والاستفادة منها، وسأزودكم بجميع الوثائق التي أمتلكها. من بين أهم الوثائق وبعض أساتذة سيطلبون منكم هذه الوثائق، من بين أهم الوثائق التي ينبغي للأستاذ أن يطلع عليها، إنه لا تعليم بدون اطلاع على هذه الوثائق، وآفة الأساتذة، آفة كثير من الأساتذة أنهم لا يقرؤون هذه الوثائق. من بين أهم الوثائق التي ينبغي أن يطلع عليها الأستاذ، وهي وثيقة مهمة، دراسة ميدانية لمهنة التدريس في أدق جزئياتها وتفاصيلها وتشعباتها، تقرير المجلس الأعلى للتعليم. تقرير المجلس الأعلى للتعليم الذي خرج إلى الوجود سنة 2008، والذي دق جرس الإنذار بعد تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين. عندما خرج هذا التقرير بين عوار وأوجه ضعف المنظومة خلال سنوات تنفيذ الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وقدم بالإضافة إلى الصعوبات والمشاكل والعراقيل، قدم الحلول المقترحة. وأنا أحيلكم على الجزء الرابع فقط، الجزء الرابع خاص بهيئة ومهنة التدريس. إذا قرأتم هذا الجزء سترون عجبا مما يقع في مدارسنا وفي إعدادياتنا وفي ثانوياتنا وفي الجامعة كذلك. وهذا التقرير هو الذي كان سببا في ظهور المخطط الاستعجالي سنة 2009. إذا تذكروا هذه السنوات 2000 ماذا؟ الميثاق الوطني للتربية والتكوين، 2001 حسن جدا، 2002 كتاب أبيض، 2008 2009 2012 المخطط الاستعجالي، المخطط الاستعجالي بدأ من 2009 إلى 2012. هذه السنة نحن في مرحلة الغيبوبة، ما رحنا في الاستعجال ولا نعلم ذلك الميثاق الذي أدخلناه للاستعجال هل ما زال حيا أم مات. الخبر سيأتي بعد ذلك، ولكن رجائي تذكروا هذه السنوات، تذكروا هذه السنوات جيدا. 2000 2001 2002 2008 من 2009 2012 هذه أمور مهمة. كذلك ينبغي من الوثائق التي سأضعها رناء إشارتكم البرنامج الاستعجالي. البرنامج الاستعجالي الذي قدم الحلول لتجاوز الصعوبات التي رصدت في تقرير 2008، والتقرير الاستعجالي هذا من 2009 إلى 2012 يرصد أهم المقترحات لتطوير المنظومة التعليمية التعلمية سواء في التعليم المدرسي أو في التعليم الجامعي. إذن هذه أهم الوثائق التربوية التي ينبغي للأستاذ أن يكون على علم بها. فيما يتعلق بالوثائق الأخرى التي تمكن الأستاذ من معرفة المجال الذي يشتغل فيه من حيث مجالسه وعناصره ومهامه إلى غير ذلك من الأمور، سأضع بين أيديكم كذلك وثيقة دليل الحياة المدرسية، دليل الحياة المدرسية لتكون على علم بكل ما تحتاجه عندما تدخل الإعدادية أو الثانوية أو المدرسة التي ستدرس فيها. بهذه الوثائق ستكون في غنى تام عن التسول، وعن طلب الوثائق في بداية مسارك ستكون أنت صاحب اليد العليا. أحيل كذلك في بداية هذه الحصة وانطلاقا إن شاء الله من هذه اليوم ستنتقل الحصة إلى 3 ساعات، أحيلكم في بداية هذه الحصة على كتاب من الكتب النافعة للأستاذ في بداية مساره، كتاب في علم النفس المعرفي عنوانه علم النفس المعرفي النظرية والتطبيق. علم النفس المعرفي النظرية والتطبيق للدكتور عدنان يوسف العتوم، للدكتور عدنان يوسف العتوم من جامعة يرموك أردن، للأستاذ عدنان يوسف العتوم. علم النفس التربوي مرة أخرى أشير إلى أنه فرع من فروع علم النفس العام، وهو علم يهتم أساسا بكيفية اشتغال الدماغ. علم يهتم أساسا بكيفية اشتغال الدماغ، لا بد أن تعلم أيها الأستاذ أيها الطالب كيف يشتغل الدماغ وكيف يمكن أن تطور قدراتك وكيف يمكن أن تطور قدرات المتعلمين. هذه مادة أو هذا علم لا يستغني عنه الأستاذ، ولذلك يمكن أن نقول إن المدخل الأساسي لممارسة مهنة التدريس هو المدخل السيكولوجي. تذكروا هذا جيدا، المدخل الأساس لممارسة مهنة التدريس بكفاءة وفعالية علم النفس، وخصوصا علم النفس المعرفي وعلم النفس التربوي. علم النفس المعرفي قلنا يهتم بكيفية اشتغال الدماغ وخصائص الذكاء وكل ما يتعلق بالدماغ، ثم علم النفس التربوي الذي يتعلق أو يدرس العلاقة خصائص المتعلم وخصائص المعلم في إطار المدرسة وفي إطار المجال التربوي التعليمي. الكتاب الثاني والأخير الذي سأحيلكم عليه لينتقل من علم النفس المعرفي إلى علم الاجتماع التربوي. علم الاجتماع التربوي وهو الذي يدرس العلاقات الاجتماعية بين المتعلمين أنفسهم وبين المتعلمين والأساتذة وبين كل هؤلاء وجميع المكونات التي تكون المشهد التعليمي التربوي. الكتاب تحت عنوان ديناميات الجماعة التربوية. ديناميات الجماعة التربوية. ديناميات الجماعة التربوية دراسة في التواصل، دراسة في التواصل والأدوار والقيادة والمعايير، دراسة في التواصل والأدوار والقيادة والمعايير داخل جماعة القسم. ديناميات الجماعة التربوية دراسة في التواصل والأدوار والقيادة والمعايير داخل جماعة القسم للأستاذ محمد أيت محا. للأستاذ محمد أيت محا. والكتاب من منشورات عالم التربية. إذا ننتقل إلى تكملة الرجال إلى تكملة ما تبقى من النظرية التربوية لندخل في المجال البيداغوجي. فيما يتعلق بما تبقى من نظرية التعلم سنركز على نظرية الذكاءات المتعددة. أول كتاب ظهر في نظرية الذكاء المتعددة لمؤسس هذه النظرية هوارد غاردنر العالم الأمريكي في كتاب أخرجه سنة 1983 فريمز أوف مايند، يتحدث عن أشكال اشتغال الدماغ وعن أشكال الذكاءات التي يتميز بها الدماغ. قبل هذه النظرية كنا نتحدث أو كان العلماء يتحدثون عن الذكاء بمقياس واحد، قدرات واحدة، وكنا نتحدث عن الذكاء باعتباره القدرة الفائقة على حل معادلات أو حل مشكلات. لكن في إطار هذه النظرية صار الذكاء متعددا وانتقلنا من الذكاء الذي يتحدث عن قدرات فائقة إلى أن الذكاء ببساطة هو القدرة على التكيف مع الوضعيات الجديدة. الذكاء هو القدرة على التكيف مع الوضعيات، قدرة وليست قدرة فائقة كما كان ذلك قبل ظهور هذه هوارد غاردنر استفاد من النتائج العلمية التي توصل إليها العلماء في دراسة الدماغ. الآن من خلال الرنين المغناطيسي الوظيفي، الرنين المغناطيسي الوظيفي يستطيع العلماء أن يعرفوا الآن في الدماغ المناطق التي تتحرك في كل فعل من الأفعال التي يأتيها الإنسان سواء في يقظته أو في منامه. ذلك أن الدماغ يشتغل من خلال ثلاثة عناصر أساسية: الدم، الأكسجين، والجلوكوز. الدم والأكسجين والجلوكوز، بمعنى أنه عندما يشتغل منطقة المناطق نستطيع أن نصور المنطقة بالضبط التي تشتغل. كان قبل هذا كان المعتقد على أن الدماغ كله يشتغل، نتحدث عن الدماغ كتلة واحدة. الآن لا، نحن نتحدث عن الدماغ كمناطق مستقلة لها علاقات في ما بينها، لكن كل فعل له منطقة خاصة مسؤولة عليه وتحدده. هوان قرنط بطبيعة الحال استفاد من هذه النتائج العلمية المتقدمة من خلال التكنولوجيا الحديثة، فتبين له أننا عندنا نتحدث عن الدماغ لا نتحدث عنه باعتبار وحدة أو كتلة واحدة، وإنما نتحدث عنه باعتبار مناطق وسمات محددة. وهذا يؤدينا إلى أن نتحدث على أن كل منطقة مسؤولة عن ذكاء معين. طيب، قد يسأل الواحد منكم فيقول: هذا العالم عندنا مثلا من الأنواع التي تحدث عنها، تحدث عن الذكاء اللغوي، هذه الأنواع التي تحدث عنها الذكاء اللغوي، وفيه تضيف اللغة شفهية وكتابية بطريقة واضحة ودقيقة، الذكاء الموسيقي، الذكاء المنطقي الرياضي الذي فيه تضيف التفكير المنطقي وقيام العمليات الاستقرائية والاستنباطية، الذكاء الفضائي المتعلق بالتعرف على الألوان والأشكال والقدرة على الرسم والنحت إلى غير ذلك، الذكاء الجسمي، الذكاء الذاتي المتعلق بفهم المشاعر والأحاسيس النابعة عن الذات، ثم الذكاء التفاعلي في تفاعله وتواصله مع الغير وفهم أحاسيس الغير، ثم الذكاء الطبيعي الذي يتعلق بفهم المحيط به بكل مكوناته. هذه الذكاءات الآن هي الأنواع التي تم تجربتها واعتمادها، وهناك ذكاءات أخرى في طريقها إلى الخروج بعد تجربتها والبحث فيها واعتمادها من طرف الخبراء. هذه الأنواع تبين لنا على أن الناس، مطلق الناس، لا بد أن يتوفرون على ذكاء أو أكثر من هذه الذكاء. أهم شيء تقدم هذه النظرية على أنه لا يوجد هناك إنسان غبي إطلاقا، إلا إذا كان هناك خلل في عضوي فيزيولوجي في الخلايا العصبية. أما إذا كانت الخلايا العصبية وكان الجهاز خاليا من الأمراض، فلا بد أن يتوفر الإنسان على واحد أو أكثر من هذه الأنواع، إضافة إلى الأنواع الأخرى التي هي في الطريق لاعتمادها. وهنا أحيلكم على كتابين اثنين. كتاب الأول للذكاءات المتعددة للدكتور أحمد أوزي لمعرفة هذه النظرية، لأنها نظرية مهمة يمكن أن نستفيد منها مع أبنائنا، يمكن أن نستفيد منها في حياتنا العامة، ويمكن أن ولذلك الله يجزيكم بخير ما نقدمه في هذا المجال ما ينبغي أن يربط فقط بالقسم، لا، هذه أمور لا بد دائما أن نستحضر الواقع، وصلنا، مجتمعنا، المؤسسات بصفة عامة. فإذا ما استطاع الأب، إذا ما استطاعت أمه، إذا ما استطاع الأستاذ أن يفهم هذه النظرية وأن يتخلص من تلك التمثلات التي كانت خاضعة في أدمغتنا لسنوات، والتي كنا نميز فيها بين الذكي، ومعنى هذه النظرية تخرجنا كذلك من ذلك التصنيف الروتيني التقليدي القديم الذي كنا نعتبر فيه أن تخصصات علمية أصحاب تخصصات علمية أدبية وأصحاب تخصصات أدبية، لا، فالذكاء بحسب المجال الذي أنت فيه، ولا يمكن أن تقول يعني طالب العلوم الرياضية هو أحسن من طالب العلوم الجبرية، وطلبة العلوم الرياضية والعلوم الجبرية أحسن عند هؤلاء ما لا تجده عند هؤلاء، والعكس صحيح. ثم شيء آخر مهم في هذه النظرية هو أنه لا يمكن، وهذه أخطاء تقع في أسرنا كثيرا، لا يمكن أن تطلب من أحد أن يكون مثل أحد آخر في الأسرة. يقول كثير من الأباء، يقول الأباء له علاش تلبسوش بحال هو، هو كيجيب 16، علاش تلبسوش بحال ولد عمك كيجيب كينجح، راه لا يمكن أن يكون مثل أخيه مهما طلبت منه ذلك. لما؟ لأن كل واحد قدر الله تعالى في قدره أن يتميز بنوع أو أنواع من الذكاء، والذي لا يفلح في هذا المجال قد يكون مبرزا متميزا متقنا في مجال أو في مجالات أخرى. هذا الأمر أو هذه النظرية تفرض على المبادرة وعلى مؤسسات علمية بشتى مسالكها أن تقدم مسارات متعددة. للأسف الآن المدرسة المغربية منحصرة في مسارات محدودة، علمي أدبي تقني. وكم من واحد ينقطع عن الدراسة، لا لأنه غبي، لا، لأنه ربما لم يجد المسار أو المسارات التي يمكن أن يكون فيها مبرزا ومتقنا. وكم من واحد انقطع، والآن المدرسة المغربية تشهد هدرا بالآلاف المؤلفة من التلاميذ عبر الأسلاك التعليمي، تجيب عدم وجود مسارات متعددة. سنعطيكم غير مثال ديال المدرسة البلجيكية، يعني الثانوي هناك تخصصات متعددة، تخصصات التي نجدها في الجامعة نجدها ابتداء من الثانوي، ويمكن أن يعرف التلميذ المسار الذي سيتجه فيه انطلاقا من الثانوي. هذا يختار الطب، وهذا يختار الهندسة، وهذا يختار الفلاحة، وهذا يختار المهن إلى غير ذلك. إذن المدرسة لا بد أن تقدم مجالات متعددة ليستطيع الطلبة والمتعلمون أن يجدوا فيها حاجاتهم. ولذلك هذا الشغب الذي نجده في كثير من المؤسسات سببه الضمني المسؤول عنه أننا لم نقدم لهؤلاء المسارات التي يجدون فيها أنفسهم، والمسارات التي يمكن أن تحقق لهم ما يتميزون به. وكم يشعر التلميذ، وكم يشعر المتعلم بفرحة كبيرة عندما يكتشف الأستاذ الذكاء الذي يتميز به. ولذلك حرص عندما ستصبح أستاذا، حرصي عندما ستصبحين أستاذا، حرص ونحن جميعا على أن نبحث في تلاميذنا ومتعلمينا عن الذكاء الذي يتميز به كل واحد. وإذا ما ألقينا الضوء على ذلك الجانب المتميز في الشخصية سينطلق وحدثني أستاذ اللغة العربية، كان عنده تلميذ مشاغب، وكان هذا التلميذ يسبب مشاكل كثيرة لهذا الأستاذ. قال مرة ونحن في اجتماع مع الأساتذة، خطر لي أن أسأل أحد الأساتذة عن هذا التلميذ. قال لي هذا الأستاذ، هذا التلميذ منضبط ومتميز ويحصل نتائج، كيف؟ فقال يعني بعد ذلك اتصلت بالتلميذ وأظهرت له إعجابي بمستواه في المادة وأخبرته ما قال فيه الأستاذ. قال سبحان الله، تغير ذلك التلميذ بعد مباشرة له انطلاقا من تلك من ذلك اللقاء بدرجة 180 درجة. شنو هو؟ أظهرت له تفوقه في المادة التي يريد، وأظهرت له أنك على اطلاع بذلك التفوق. فالغريب كان يقول ذلك الأستاذ، هذا يعني ذلك المتعلم كانت له سلطة على جميع التلاميذ. علم راح نتكلمنا على القيادة، ولذلك عندما تدخلون القسم ينبغي أن تعرف الدينامو، دينامو القسم، وأن تتواصل معه، وأن تكون لك معه علاقة. هذا الواقع، هذا الواقع. إن هناك أناس يخلق الله سبحانه وتعالى بقدرات فطرية تكون لهم القدرة على التأثير في الآخرين، وهناك الذي دائما هو حسب طبيعته وخصائصه إلى غير ذلك من الأمور. إذ في كل قسم هناك قيادة فردية أو قيادة جماعية، المهم ينبغي أن تحرص على أن تعرف هذه القيادة، إما أن تكون فردية أو جماعية تضبط بها. وعندما سنصل إلى مهارات إدارة الأسلوب الدراسية سنتوقف على أهم النظريات في هذا المجال. إذن بالخلاصة، هذه النظرية تقدم للأستاذ نتائج مهمة في البحث عن الذكاءات التي يتميز بها كل طالب وكل متعلم. ومعنى هذا أنني على المستوى الديداكتيكي وعلى المستوى البيداغوجي ينبغي أن أنوع طرق التقويم. أنا الآن في الجامعة، امتحان، طريقة واحدة بليدة روتينية تقليدية، امتحان، ونحكم على الطالب من خلال الامتحان. استبعدنا الملاحظة، استبعدنا الملاحظة وهي وسيلة من وسائل التقويم، استبعدنا التكليفات الفردية والجماعية، ولكن بطبيعة الحال ينبغي أن تكون وفقا ضوابط وفقا مناهج، واستبعدنا طرق أخرى يمكن أن تبين لنا نوع الذكاء أو أنواع الذكاء أو أنواع القدرة التي يتميز بها هذا الطالب أول. ولذلك حريصوا جزاكم الله خيرا عندما تتعاملون مع المتعلمين، حريصوا أن يكون تقويمكم لأدائهم من خلال وسائل متعددة ومتنوعة. لما؟ حتى تكون نظرتنا شاملة، وليكن مع هذا الحرص الحرص كذلك على التحفيز، لأن التحفيز مادة مهمة جدا ووسيلة ناجعة وناجحة في دفع المتعلمين إلى إظهار ما عنده من القدرات ومن المؤهلات. هذا بصفة عامة ما يتعلق بنظريات التعلم التي تخبرنا وتجيب عن السؤال الكبير كيف يتعلم المتعلم. تذكروا أنه لا يمكن للمدرس أن يدرس دون أن يمر بهذه المحطة، المحطة السيكولوجية، ودون أن يعرف كيف يتعلم المتعلم، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الجانب البيداغوجي. في نظركم أهم شيء في الجانب البيداغوجي الذي ينبغي أن يقف عليه الأستاذ قبل كل شيء؟ لا والله بس سيكولوجيا، لا انتقلنا مما هو سيكولوجي، ننتقل الآن إلى ما هو بيداغوجي. أهم شيء ينبغي أن يعرفه وأن يقف عليه الأستاذ في قبل طرق التدريس، ها؟ قبل ما يقرأ المقررات الدراسية، الأهداف التربوية، الأهداف التربوية. الأهداف التربوية، وهذا كذلك للأسف الشديد تجده غالبا في الممارسة اليومية الصفية لكثير من الأساتذة، يتعاملون مباشرة مع المعارف دون المرور بهذه المحطة الأساسية، الأهداف التربوية. نظركم؟ لماذا جعلنا الأهداف في مقدمة العدة بلغة الأستاذ؟ ها؟ بالأهداف يتحقق النجاح. طيب، إذا الأهداف تحقق النجاح. أكبر محفز للمتعلمين. ها؟ غايتك وغاية العملية. الله يرضى. بمعرفة الأهداف نستطيع وصلها أقصى الطرق وأسرع. إذا الأهداف تحقق النجاح، تبشر المسار، تبين لنا من أين سنبدأ وكيف سنسير وإلى أين سنصل. هناك خمسة أسئلة أساسية ينبغي أن يطرحها الأستاذ جميع الأساتذة في مختلف المواد. ينبغي أن يطرحوا خمسة أسئلة مركزية عندما يريدون أن يقدموا درسا أو مجزوءة من المجزوءات. السؤال الأول: ما هي الأهداف التي ينبغي أن أحققها من خلال النشاط التعليمي التعلم؟ هذا السؤال المركزي الأول، ما هي الأهداف؟ احنا غادي نتكلموا على الانواع. ما هي الاهداف؟ السؤال الثاني: ما هي الانشطه التعليميه التعلميه المحققه لهذه الاهداف؟ ما هي الانشطه التعليميه التعلميه المحققه لهذه الاهداف؟ السؤال الثالث: ما هي الطرق التي تعينني على تحقيق هذه الأهداف؟ ما هي الطرق التي تعينني على تحقيق هذه الأهداف؟ السؤال الرابع: ما هي الوسائل والمعلنات الديداكتيكية التي تيسر تحقق الأهداف؟ والسؤال الخامس والأخير: كيف أقوم تعلمات المتعلمين بعد تنفيذ الأنشطة التعليمية التعلمية؟ هذه أسئلة مركزية ضرورية ينبغي أن تكتبوها في حروف ماردة وأن تضعوها في صدر كل درس من الدروس التي إن شاء الله ستقبلون عليها. أسئلة خمسة مركزية بيداغوجية تؤطر العمل بدونها. فنحن في سباحة حرة في عمل مرتجل، في عمل عشوائي، ولذلك تجدون أن المطبوعات التي تقدم لكم في الجامعة، المطبوعات، هل تجدون فيها أهداف؟ هل تجدون فيها طرق؟ هل تجدون فيها وسائل؟ هل تجدون فيها طرق تصوير؟ المعرفة ولا شيء إلا المعرفة في الجامعة، إله الله. المعرفة ولا شيء من المعرفة. ولذلك لا يفلح الكثير من الأساتذة في الجامعة في تنمية المهارات وفي تصحيح التمثلات وتعديل السلوكات والاتجاهات والميولات، ما أقصانا ينجح فيه أحسن هؤلاء الأساتذة هو الشحن والملء المتعلق بالجانب المعرفي. وحتى إذا ننتقل إلى التقويم، فإن من الناحية البيداغوجية عندما نقوم، ماذا نقوم في التلميذ والطلبة؟ ماذا ينبغي أن نقوم؟ ينبغي أن نقوم عندما يغيب الحس البيداغوجي ماذا نقول؟ نقول ما هو معرفة. طيب الأهداف التربوية أولا مفهومها، الأهداف التربوية مجموعة من النتائج والأغراض المستهدفة من نظام تربية وتكوين. إذن هي النتائج والأغراض التي نستهدفها، وقلت من نظام التربية والتكوين لتكون الأهداف التربوية شاملة للأهداف الكبرى والأهداف المتوسطة والأهداف الصغرى. إذن هي النتائج والأغراض المستهدفة من نظام التربية والتكوين، أو ذهبنا نضيف تعريفا آخر، أو هي مجموع المنتظرات التي تتحقق بعد تنفيذ أنشطة تعليمية تعلمية. للأهداف نتائج أغراض مراني ومنتظرات وغايات للعملية التعليمية التعلمية أو لنظام التربية والتكوين. هذه الأهداف ما مصدرها؟ من أين نأخذها؟ هي الواقع، احنا ندير الواقع. السلام عليكم ايها الواقع، اعطينا جزاك الله خيرا، اعطينا الاهداف التي هي عندك. منذ قليل ماذا كنا نفعل؟ اذن المصادر، المصادر مصادر مصادر الاهداف. ثانيا مصادر الأهداف، أولا لا وثيقة فوق هذه الوثيقة. إذن أول وثيقة المثال الوطني للتربية والتكوين. ثانيا الوثيقة إطار للجنة التوجهات والاختيارات العامة. ثالثا الوثيقة إطار للجنة البيزنطية. الكتاب الأبيض هو يعني هو كتاب أبيض، هو جامع للوثيقة الإطار ولوثيقة للجنة البيزنطية ولأمور أخرى. إذن فيما يتعلق بالكتاب الأبيض في مجال الأهداف هو يرجع إلى هاتين الوثيقتين. المصدر الرابع لا سهل مجلس الأعلى وخير تدخل بأهداف. مجلس الأعلى هو يدرس الواقع. المقررات، إذن هذه هي مصادر الأهداف في نظام التربية والتكوين بالمغرب. الله يرضى عليك. إنه مرة أخرى اللي من رمنا هاتفه سيدفع للجماعة 20 درهم. الله يرضى عليك. يلا اختيار. إذن الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ما قلنا من نجاحنا في هذه الدورة أن نعظم ما نحن فيه، إما أن تعتبر أن ما أنت فيه هو الأحسن والأفضل، وإما أن تعتبر شيئا آخر أفضل وأحسن، اذهب إليه وترك الجميع أو الآخرين في طمأنينة وسكينة، وإلا أن تعتبر أن ما نحن فيه هو الأفضل والأحسن فعليك أن تقطع علاقتك بكل ما حولك كما نفعل كما فعل. إذن الميثاق الوطني للتربية والتكوين فيه ما يتعلق بالغايات، ما يسمى بالغايات، وهنا ننتقل إلى العنصر الثالث. العنصر الثالث مراتب الأهداف. الله يرضي عليك يجيب الناس السيوية تكون مزيانة بسير الله يرضي يجيب الناس السيوية مراتب الأهداف. إذن الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الميثاق الوطني للتربية والتكوين ماذا نجد فيه من حيث المراتب؟ الغايات الكبرى والثوابت الأساسية. ولذلك الله يجزكم بخير، في الحصة الأولى، في الحصة الأولى مع التلاميذ، أرجع من الفصل الأول إلى الفصل العاشر من الميثاق الوطني للتربية والتكوين فيه كلام على هذه الغايات. قرأ هذه البنود وهذه الفصول مع التلاميذ حتى نعلن جميعا ما هي الأهداف المنتظرة من العملية التعليمية التعلمية. كيدخل الأستاذ السلام عليكم بعد التعرف الضرس الأول، لا باء أولا، ينبغي أن نقرأ هذه الغايات وهذه الثوابت، أن نقرأها وأن نفهمها وأن نتعاقد عليها. لا تنسوا أن نجاحكم غدا مع التلاميذ أساسه ومفتاحه العقد الذاتي. لا تنسوا هذا، وأول شيء ينبغي أن نتعاقد عليه الغايات أو الأهداف التربوية، ثم ما يتعلق بالوثيقة الإطار للجنة التوجهات والاختيارات العامة. هذه تحدثت عن المواصفات، هنا غاية الكبرى والثوابت تبين فلسفة الدولة في المجال التربوي، وهي عادة تكون غايات عامة فضفاضة واسعة. إذا الغايات تبين فلسفة الدولة في المجال التربوي التعليمي، وهي عادة تتسم بالعمومية والاتساع والشمول. في المرتبة الثانية، هذا الترتيب الآن المرتضى والمعمول به في إطار التدريس بالكفاية، الرتبة الثانية المواصفات. المواصفات هي النتائج، هي أقل اتساعا وأقل شمولية وأكثر ضبطا من الغايات والثوابت. المواصفات هي الأهداف. الله يرضي عليكم، أوقفوا هذه الهواتف، أوقفوا هذه الهواتف. المواصفات هي الأهداف والمنتظرات التي نرجو أن تتحقق في أي، هي النتائج المتحققة أو المرجوة، نتائج المرجوة من سلك من الأسلاك. فنقول مثلا مواصفات المتعلم في الابتدائي، مواصفات المتعلم مثلا في الثانوي الإعدادي، مواصفات المتعلم في الثانوي التأهيلي، مواصفات المتعلم الطالب في سفر إجازة مثلا. إذن هي نتائج أقل اتساعا، تذكروا هذا الأمر، هي نتائج أقل اتساعا وأكثر ضبطا ما معنى أكثر بالضبط؟ يعني أكثر دقة. هنا كلمة واسعة، إيجاد مواطن صالح، إيجاد مواطن مستقيم، هنا منفتح إلى غير ذلك من الكلمات. ولكن ها هنا النتائج توصف بطريقة بلاغوجية دقيقة قابلة لأن تتحقق وأن توصل، ولكن بشرط آخر السبب، فهي نتائج على تتحقق على المدى. كذلك في هذه الوثيقة نجد بعد المواصفات الكفايات. شنو هي أقل الكفايات في تعريفها؟ إذا ما سؤلتم ها؟ هي قدرة المتعلم على التكيف وإدماج مكتسباته في وضعيات الحياة. الآن يعني نصل إلى إجابة دقيقة واضحة مختصرة. مجموعة قدرة المتعلم على التكيف من خلال إدماج معارفه أو تعلماته السابقة، أو الكفايات مجموعة من المعارف والمهارات والمواقف التي يكون الطالب أو المتعلم في له القدرة على إدماجها لمواجهة وضعيات جديدة. إذن الكفايات عادة ترتبط بالمادة المدرسة. إذن دور المواصفات أنها تعتبر الأرضية المشتركة بين جميع المواد. وللأسف كذلك تجد أغلب الأساتذة لا يرجعون إلى قراءة المواصفات، وما يقرأونها قبل أن ينسقوا لا يقرأون هذه المواصفات ولا يعرفونها. وثم هذه المواصفات تفرض علينا أن ننسق فيما بيننا، وخصوصا فيما يتعلق بالكفايات الممتدة. لماذا الآن؟ النتائج على مستوى الإنسان والفصول والأسلام ضعيفة، لأنه في غياب التنسيق لا يمكن أن يحقق نتائج كبيرة. مثلا يفرض أن هناك أستاذ لغة عربية ممتاز، ولكن هل يستطيع الأستاذ وسط 13 أستاذ أن يحقق نتائج كبيرة في التعليم؟ فما أبدا ستكون نتائج، وخصوصا ما يتعلق بالمهارات، لأن المهارات عرضانية ممتدة. المهارات لا تتعلق بالمادة الواحدة، وإنما تتعلق بالمواد. إذا الكفايات عادة ترتبط بالمادة المدرسة، وهي تنقسم إلى قسمين اثنين: كفايات أساسية و كفايات ممتدة أو عرضانية. إذن كفايات أساسية أي المتعلقة بالكتاب الواحد بالمادة الواحدة، والكفايات الممتدة هي الكفايات التي تتحقق عبر مواد متعددة. مثلا التحريك لا تجده في مادة واحدة، يمكن أن نساعد المتعلم في اكتساب مهارات التحريك من خلال اللغة العربية، اللغة الفرنسية، اللغة الإنجليزية، الطريقة الإسلامية، الاجتماعية، وخصوصا المواد التي تشتغل على مهارات التحريك، إما تحرير النصوص أو تحرير المعطيات إلى غير ذلك من الأمور. الاستدلال كذلك من المهارات التي يمكن أن نشتغل عليها في أكثر من مادة. الاستمرار، المقارنة إلى غير ذلك من المهارات. كذلك لا يتعلق بالقيم، القيم لا يمكن أن نشتغل عليها من خلال مادة واحدة، لا. القيم يمكن أن نشتغل عليها من خلال مواد متعددة. إذن في الكفايات الأساسية نجد ما يتعلق بالوحدات، وهو ما يسمى بالكفايات النوعية. الكفايات النوعية إذن عادة الآن الكتب المدرسية وخصوصا في التعليم الثانوي التأهيلي، كذلك هذا موجود حتى في تعليم ثانوي اعدادي، ولكن في الثانوي التاهيلي اكثر مبجر من المقرر، ينقسم الى وحدات، وكل وحده لها كفايات نوعيه تؤطرها، والوحده هي مجموعه من الدروس متناسقه ومرتبطه فيما بينها. اذا لاحظوا اننا في المرتبه الثالثه وما زلنا مع الوثيقه الاطار لجنه التوجيهات والاختيارات العامه، هي التي حددت المواصفات والكفايات. هناك كفايات اساسيه المتعلقه بالماده الواحده، وتعطينا الكفايه النوعيه المتعلقه بالكفايه او المتعلقه بالوحده، وهناك الكفايات الممتده او العرضانيه وهي التي نشتغل عليها من خلال مواد متعدده. الكفايات الاساسيه وركزوا على هذه الامور، ركزوا على هذه الامور لانها مهم ولا بد انكم ستجدونها معارف مهمه في الاجابه سواء في الامتحانات الكتابيه او شفهيه. الكفايات الاساسيه قلنا تنقسم الى خمسه اقسام. القسم او النوع الاول الكفايه استراتيجيه، النوع الثاني الكفايه الثقافية، النوع الثالث الكفاية المنهجية، النوع الرابع الكفاية التواصلية، النوع الخامس الكفاية التكنولوجية. إذن الكفاية الاستراتيجية هي الكفاية المتعلقة بتكوين التصورات والقيم العامة التي تميز شخصية المتعلم. إذن الاستراتيجية كل ما يدخل في المبادئ العامة والثوابت والتصورات التي من خلالها يحكم المتعلم على جميع الأمور التي يتواصل معه. الكفاية الثقافية أو الكفاية العلمية أي أن المتعلم في حاجة إلى المعارف الضرورية في المواد التي يدرسها، إذ لا يمكن أن نتصور تعليما بدون معارف مجالية لها علاقة بالمواد التي يدرسها المتعلم. الكفاية المنهجية هي الكفاية التي تؤهل المتعلم من الناحية المنهجية إلى امتلاك آليات التفهيم، آليات الاستنباط، آليات المقارنة، آليات التحليل، آليات الاستنباط. الكفاية المنهجية تؤهل المتعلم من الناحية المنهجية إلى أن يكون متعلما يتسم بالتنظيم، يتسم بالتخطيط، تتسم أعماله بالوضوح ودقة، ويكتسب عقلا ناقدا يتعامل مع الأمور بالفهم والنقل والتمييز بين ما هو صحيح وما هو غير ذلك، بشرط دائما أن تؤدي هذه الكفاية المنهجية إلى امتلاك آليات التعلم بدل التركيز على المضامين المعرفية. فلأن نقدم للمتعلم كيف يتعلم أحسن من أن نقدم له معارف كثيرة ويكون دائما في حاجة إلينا. حينما نعلمه كيف يتعلم فإننا ندفعه إلى التعلم الذاتي، وأحسن طريقة للتعلم، تذكروا هذا، أحسن طريقة للتعلم هو أن يجعل المتعلم قادرا على أن يتعلم دون ما يسمى بالتعلم الذاتي. أن نمكنه من الوسائل، أن نمكنه من المناهج، أن نمكنه من الطرق والوسائل التي تجعله قادرا على أن يتعامل مع المعرفة وأن يختار منها وأن يكون رصيده الثقافي والعلمي بطرقه الخاصة. الكفاية التواصلية هي القدرة اللغوية التي ينبغي أن يمتلكها المتعلم في تواصل عن الغير سواء بتواصل كتابي أو تواصل شبهي أو تواصل رمزي بكل أشكال التواصل. في هذه الكفاية نؤهل المتعلم لأن يكون ضابطا أولا للغته منفتحا بطبيعة الحال على اللغات الحية. فأنتم ترون الآن أنه من ناحية النظرية هذه الأمور التي نتحدث عنها جميلة، ولكن من ناحية الواقعية فالمشكلة لا توجد في البلاغية، المشكلة في الإنسان، في الأستاذ، في المتعلم، في الإنسان، في الإنسان، في الإنسان. عندما سنجيب المؤهل إن أنت عندنا تريد أن تطبق هذه الأمور ينبغي أن تؤهل الأساس الأول، أن تؤهله بالخلاف والمستمر، وينبغي أن يكون في المستوى المطلوب. إذن أحد الأسباب المهمة إذا لا تؤهلتم، أحد الأسباب المهمة التي تؤدي دائما إلى عدم نجاحنا في الإصلاحات أننا لا نؤهل الموارد البشرية، لأن أساس النجاح هو تأهيل الموارد البشرية. هذه الأمور مهمة جيدة جاءت بالجديد، تركز على التعلم، تركز على، ولكن في الأخير أعطينا هذه الأمور مهمة لأساتذة غير مؤهلين، فبالتالي لا يمكن أن يحدثوا أي إصلاح أو أي تغيير. وفي الأخير الكفاية التكنولوجيا، أي أن نمكن المتعلم من استخدام وتطوير وسائل التكنولوجيا في بناء تعلمه. ثم بعد الكفايات رابعا، في بعض الكتب تجدون مصطلحات، يعني احتفظوا، يعني الكتب المدرسية لم تتوحد رغم أنها بدأت وأنها تعتمد على مضامين واحدة وتعتمد على وثائق واحدة، لكن عندما نقرأ مختلف المؤلفات والكتب المدرسية في التعليم المدرسي تجد أن نحسن ناحية المصطلحات اختلفت. فمثلا في بعض الكتب تجد التعبير عن الأهداف المتعلقة بالدرس، مرة تجد هذا التعبير المهارات المستهدفة، في بعض الأحيان تجد القدرات، في بعض الأحيان تجد الأهداف. إذن العلاقة بين هذه فيما ذهب الكثير للذين ألفوا في الكثير، وليس كل سنكون دقيقين في المصطلحات التي نستعمل، الكثير للذين ألفوا في هذا الباب ذهبوا إلى الترتيب الذي سأذكره: الغايات الكبرى، المواصفات، الكفايات، المهارات، القدرات، الأهداف. فمجموعة من المهارات تؤدي إلى كفاية واحدة، ومجموعة من القدرات تؤدي إلى مهارة، ومجموعة من الأهداف تؤدي إلى القدرة ثم تؤدي إلى المهارة، وهكذا. إذا بهذا الترتيب: الغايات، مواصفات، كفايات، مهارات، قدرات، أهداف. وفي بعض الأحيان قد نعبر عن الأهداف بالأداة، وقد نعبر عن ذلك كذلك بالمؤشرات. هذه هي أغلب المصطلحات المستعملة في الكتب المدرسية. نقتدي قد يطالبون في امتحان كتاب كبير الصيف تستعمل فيه بعض هذه المصطلحات تقوم على علمهم. إذن الأداء المؤشرات لها علاقة بالدرس الواحد، وهي عادة هذه الأهداف أو الأداء أو المؤشرات عادة تتحدث عن سلوكات منتظرة من التلاميذ قابل للملاحظة والضبط والقياس والتخوين. القدرة هل يمكن قياسها؟ ها؟ يمكن قياسها من خلال الأهداف. قلت فلان أنا قادر، لكن متى نعلم أنه قادر؟ عندما يمر إلى الأهداف، عندما يمر إلى تحقيق الأهداف المرتبطة بالدرس، أو عندما يمر إلى الفعل الذي نقيسه بمؤشرات مادية قابلة للقياس والضبط. إذن هذا لا يتعلق بمراتب الأهداف في المنظومة التعليمية التعلمية بالمغرب في ظل التدريس بالكفاية. ننتقل إلى العنصر الرابع. ونلزمكم فيما يتعلق بالأهداف إن كفاية النوعية المتعلقة بالوحدة أو بالأهداف. عندما كنا نزور بعض الثانويات في إطار مرافقتنا للطلبة الأساسية كنا دائما في الغالب الأعم، هذه الصورة النمطية الموجودة، الأساتذة لا يكتبون أهداف الدرس في السبورة، الأساتذة لا يكتبون الكفاية النوعية في السبورة. عندما نسأله إن نحن كنا نطلب من طلب الأساتذة أن يكتبوا ذلك على السبورة، كان الأساتذة المشرفون على التدريب يوصون الطلبة بعدم كتابته. عندما كنا نسألهم لماذا هذا الأمر، قلت هذه الأهداف هي موجودة في الكتاب المدرسي، موجودة في الكتاب المدرسي، ولا داعي لقراءته، ولا داعي. بل أقل من ذلك أننا عندما كنا نسأل التلاميذ ما معنى الكفاية، ما معنى الكفاية النوعية، ما دور الأهداف في الدرس، أغلب التلاميذ لا يجيبون. هنا خطأ كبير. حتى وإن كانت في الأهداف هي مكتوبة في الكتاب المدرسي، ولكن أنا عندما سأقرأها وسأبينها وسنتعاقد فيما بيننا على أن هذه الأهداف هي التي ينبغي أن نصل إليها، هناك أمر استراتيجي أمرره للمتعلم. ما هو؟ لا لا أكثر أمر استراتيجي هو أنك حتى في الحياة العامة. ما هو؟ ها؟ هذا الأمر مهم، هو أننا نربي المتعلمين على أنه لا يوجد هناك عمل يمكن أن يكون متقنا أو واضحا إلا إذا انطلق من أهداف. هذا أمر استراتيجي. خرجنا الآن من الدرس إلى أمر الحياة العامة، لأن مشكلتنا اليوم دول متخلفة، غياب المنهج أو ضعف المنهج. عندما ننتقل إلى الدول الأوروبية هؤلاء لا يتميزون عنا بذكاء خارق، بل في بعض الأحيان يشهدون لنا بأننا أذكى منهم. إذا بما فاق هؤلاء أو هذه الدول، بما فاقت الدول السائرة أو الدول المتخلفة؟ التخطيط والتخويف أمران اثنان، أساسان اثنان للتقدم. هؤلاء الناس لا يفعلوا شيئاً إلا عن التخطيط له، وإذا ما نفذوا ما خططوا له قوموه. لما؟ حتى يطوروا أداءهم. نحن لا نخطط بسم الله شكرا الله يلا زين، والتوكل ينبغي أن تأخذ بالأسباب، وإلا خرج الشعر الأسباب وخرج الشعر التوكل. طيب أنت فعلت فعلا أو أنجزت أمرا لا بد أن تقومه. ولذلك في الكثير من الأحيان نجد عند الكثير من الأساتذة جدادات من عهد حمورابي، ذاك ورحزان ومكتوبة بيد وهي صالحة لكل زمان ومكان. لما ينفي لا يقوم، ومعنى إذا لفت بدون تقويم إذا المثال لا تبقى في المستوى الذي تخرج جديد. لا، فرأى بعض الطلبة السنة الماضية شاركوا عندنا في الماستر، تخرجوا عندنا من الأساتذة تخرجوا سنة 2011 لن ينجحوا في الماستر. لما تدخرت المعارف التي قدمنا لهم في 2011؟ تصور بعد 4 أو 5 سنوات كيف سيصبح هؤلاء؟ تآكلت معارف. ولذلك الأستاذ ينبغي أن يحرص على التعلم الدائم، تذكروا هذا، التعلم الدائم، التقويم الدائم هما العنصران الأساسيان اللذان يصنعا الأستاذ كفء. بدون تخطيط، بدون تقويم، سيكون هكذا سبهللا، يؤدي في الأخير إلى أن تتآكل، إلى أن تصبح في مستوى لبيد، تتوصل حالك الأستاذ اللي كتقول للتلاميذ تعرفنا واش هذا غادي نعطيو الربع، واش هذا غادي نعطيو الثلث ولا السدس، يلا نديرو الديمقراطية، شكون اللي غادي يعطي السدس، شكون اللي يعطي الثلث؟ ها؟ وهناك من يورد يعني شي أمور يعني. لما؟ لأنه الأستاذ قد يتخرج بمستوى جيد أو بمستوى مقبول، لكن عندما يدخل في تشعبات الحياة ومدها وجزرها تأخذه أموال الحياة إلى شاطئ الحياة بعيدا عن شاطئ المعرفة والعلم، فيصبح لا يعلم من المادة التي يدرسها، مع العلم أننا في الكفايات الممتدة، وهذا للريبور، وستجدون أثر ذلك على المتعلمين، وستجدون أثر ذلك عليكم عندما ننتقل من قراءة الكتب التي ندرس إلى الاطلاع على المواد الأخرى. سيحترم المتعلمون احتراما كبيرا عندما يعلم مثلا أن أستاذه وهو يدرس مادة التربية الإسلامية يحيلها على مما في الفلسفة أو مما في الاجتماعيات، أو ومثلا أستاذ الرياضيات يحيله على ما في الفيزياء أو ما في العلوم الطبيعية، أستاذ الفلسفة يحيله على الاجتماعيات، يحيله على هذه الأمور الآن للأسف غائبة أو ضعيفة أو ضامرة جدا عند الأساتذة. والله لا كان من الأساتذة أن يكون متفوقا في تدريس المادة التي يدرسها، أما ما وراء ذلك فكأنك تبحث على ألقاء المغرب. وفي غير ألقاء المغرب طائر أسطوري متين. إذا نادرا أن تجد أستاذا، وكم نجد من الفرحة عندما يتحدث مع التلاميذ على أن الأستاذ الفلاني، لأن في بعض الأحيان كنا نوزع بعض الاستمارات على التلاميذ ما هو الأستاذ الكفء في نظركم، وهذه بطبيعة الحال مثل هذه البحوث مهمة جدا. فكان من الأوصاف التي يذكرها التلاميذ أن يكون الأستاذ مطلعا على مادة وعلى المواد الأخرى، ونطرح له سؤال آخر، ما هو من هو الأستاذ الذي تفضله؟ فيقول لك مثلا الأستاذ الإنجليزية أو الأستاذ الرياضية أو الأستاذ الفرنسية أو، فتقول له ما هي الأسباب التي، فيقول لك أن هذا الأستاذ بالإضافة إلى أنه يحبنا ويقدرنا ويجتهدنا كان يحيل على ويربطنا بمواد أخرى. إذن هذا أمر مهم جدا، وأنت تدرس مادتك أن تحيل على مواد أخرى، ولكن هذا الأمر يتحقق شرط أن تبقى وفيا لمهنتك. صدحكوا شي شوية واحد المرة أحالني أحد الإخوة على رجل يتوسط لنبيع داره، فلاحظت أن الرجل بين قوسين فلاحظت أن الرجل يسألوني عن بعض الأساسيات، هل تعرف أستاذ فلاني؟ أستاذ فلاني؟ أستاذ فلاني؟ فقلت له وأنى لك هذا العلم؟ لا يمكن أن تعرف هذا الأساسي إذا كان ذي أحسن على المستهد كيف أنه؟ وأنت الوليد الزهد وكنسالوا مع الحياة أستاذ يمارس السمطرة وهذا بالإضافة هذا أستاذ يمارس بيع الشراء السيارة هذا في بيع الدجاج هذا في بيع الحيوانات هذا في بيع ولذلك رجائي الرسالة التي أمرها ومن بين أهم الرسائل التي أمرها في هذا الحصص فرجائي أن تبقوا في يديننا وإن اختر أن تكون سمطرة من البلاد اختر أن تكون مستمر في العقار ولكن اجمع بين هذا وهذا أستاذ بعد 5 سنوات هذه رأوها تنفس الأكاديمية تنفس أستاذ بعد 5 سنوات ضبط متربسا بصور متعددة يغيب عن حصصه ويذهب إلى السوق لبيع الألبسة سيدوا كي يبيع الشيء خليه تلاميذ وخليه وراه دافع شهر طبية ولذلك رجائي اختار إن اخترتم هذه المهنة اخترت يعني ينبغي أن يكون الاختيار عن حب لأن أساس إبداع أساس الإبداع أساس جي أن تحب عملك أرى إذا يعني كم من أستاذ هو غير راضي عن مهنته هل تنتظر من هذا أن يكون متقنا أن يكون مبدعا أن يكون مجددا وحذاري حذاري ثم حذاري ثم حذاري من عجلة الحياة عجلة الحياة التي تدور بسرعة كبيرة ويمكن أن تأخذك مع هذا الدوران إلى حيث أردت لا إلى حيث تريد فاختر منذ الآن إما أن تكون أستاذا والأستاذ كلمة ثالثة تدل على ذلك الذي يرجع إليه الناس في تخصصه ليقدم لهم ما هم في حاجته الأستاذ المرجع العلمي الذي له الخبرة بمجاله تكون أستاذا ولا يمكن أن تكون أستاذا في المستوى المطلوب إلا إذا أحببت عملك أن تكون عاشقا لمهنتك إلى حد الولاء أن تكون عاشقا لمهنتك إلى حد الولاء وإلا منذ البداية اختر مهنة أخرى تخن سلك كي يسلك وشنا هل سنضي حياتنا في صيف سلك يسلك سلكة وسلوح إلى أين إلى متى ولذلك رجائي راه ما تعانيه المنظومة الكثير من أسبابه يرجع إلى ذواتنا إيش كتقول لك دراسة أكثر من 60% من الأساتذة الجامعيين غير راضين عن مهنتهم الطبيعة هل ماذا يكون راضين لأن يدرس ساعتين أو 4 ساعات وفي الآخر كفتح خشب فلوس طبيعة هل ماذا هذا أمر عادي لأن لو كنت تطالبه وتحاسبه وتحاسب عن الدق والجل وبعد ذلك أقول مرة سمعت من طارق سويدان وهذه قاعدة عظيمة إذا أردنا أن ننجح أن نعامل الناس وفق هذا السلم الموظفون عموما في جميع الوزارات 3 أصناف صنفون ينبغي أن يحفز ماديا ومعنويا وصنفون ينبغي أن يؤهل ضعيف له الاستعداد له الرغبة في أن يؤهل وصنفون ينبغي أن يلقى في قمم. هذا غير صالح، ليست له القدرة وليس له الاستعداد. ليست له القدرة ولكن لا استعداد له، لا يريد. هل بعض الطلبة تصحح له اليوم والغد وهو لا يبتلي وكيقول هو من بعد أنا قاعد ثالث تهضر المطابعة ويمس وطمال واختب تمر بوطا مصيبة، مصيبة بالمصائب. ننتقل في الأمر الرابع أو في العنصر الرابع إلى وظائف الأهداف. وشوف شهادة المتعلم فيك غدا يوم القيامة. تقول المتعلم أي جنس المتعلم ليس تدرس المئات. شهادة المتعلم لك أو عليك غدا يوم القيامة ترفعك في درجات الإيمان والإحسان، في درجات الجنة، أو قد تهوي بك في دركات العياذ بالله. فاختر منذ الآن، إما أن تترقى في درجات الإيمان والإحسان مع الله سبحانه وتعالى، وأما إذا كنت ستختار أن تتردى في دركات الضعف والهوان والذل فاختر مثلا آخر. مرة ونحن في المباراة، وهذا الله يجزيكم بخير، هذا السؤال أعدوا جوابه بدقة شفوي أو كتاب. لماذا تريد أن تكون أستاذا؟ أحتف مع ثقي يحفظ شي مرة قلنا شي واحد لينا تريد أن تكون أستاذا؟ قال أريد أن تكون علمي هو أستاذ تنبي الخمسة. أحصانه لديك هو أن تصبح مثل ابن عمي. لا الله يرضى عليكم، يعني هيئوا وحضروا أجوبة لمثل هذه الأسئلة التي تظهر أنها سهلة بسيطة ولكن جوابها يقوم لنا خصائص هذا. واش تخبر الكلام وخايف الناس فيها ما يمكنش تصحيح. وفي بعض الأحيان يخرج الطالب يقول لا أنا أجبت ولم أقبل ولا غير ذلك. انتبهوا لمثل هذه الأجوبة، ودائما عندما تجيب على مثل هذه الأجوبة ينبغي أن تكون أجوبة واضحة. اخترت أن أكون أستاذا لكذا، أولا كذا، ثانيا كذا. لا أرتب أرتب أرتب ورقم تبين فعلا أنك تتميز بالتنظيم وإلى غير ذلك. وسنقف إن شاء الله عندنا سنصل إلى ما يتعلق بالمباراة وكيف ينبغي أن يكتب الطالب إلى غير ذلك من الأمور سندقق فيها اليوم. وظائف الأهداف في نظركم ما هي أهم الوظائف التي تحققها الأهداف التربوية مما ذكرتم قبل قليل؟ ها؟ يا أنت أنت طالبة في مصر سيتحس فرصة التقويم والتعب يعني الأهداف سنقوم بإظهار مواطن صح. إذن ما علاقة الأهداف بالتقويم؟ سنهدف الأهداف بالتقويم. إذن نقول من وظائف الأهداف معايير للتقويم. لأن ماذا نقوم في المتعلمين؟ نقوم تحقق الأهداف. إذن الأهداف هي المعايير التي نرتكز عليها في التقويم. ثانيا نعم ضبط المطار وتجيب العمل تربوي. ثالثا المتعلم في هو ضبط المطار بالنسبة للأستاذ إذا الأهداف تعين على اختيار طرق تدريس والوسائل البداغوجية. ثم ما وظيفة الأهداف؟ تنظيم هو هذا الذي تحدثنا عنه، ضبط المسار. نعم؟ سريع بالنتائج، هذا ذكرناه في التكوين. يعني عندما نقول الأهداف هي معايير التكوين، بمعنى أن التكوين سيكون تقويما دقيقا واضحا. نعم؟ هو ضبط المسار فيما يتعلق بالأستاذ. ها؟ تطوير الأداء. نعم. تطوير اختيار من الجوانب. كمان اختيار طرق الوسائل. إذا تطوير الأداء وتجويد عطاء الأستاذ والمتعلم. ثم فيما يتعلق بالمادة، علاقة المادة المدرسة بالأهداف، ماذا تقدم الأهداف للمادة المدرسة؟ لا بلا سيدي ما عاد لا تكلم فيها هي احنا قلنا ضبط المسار، يعني من اين سنبدأ وكيف سنسير والى اين، ولكن ما يتعلق بعلاقة المادة المدرسة بالأهداف هي الوسيلة التي تحققها. صحيح صحيح، ولكن فيما يتعلق عند المادة المدرسة وعند الأهداف، ما وظيفة الأهداف في المادة المدرسة؟ إعادة تشكيل بمعنى نقول خامسا اختيار المادة أو اختيار المعارف الملائمة من المادة المدرسة. طب الآن الأستاذ عندما يريد أن يحضر درسا، تقولوا لي مثلا هذا الأستاذ أراد أن يهيئ درسا من الدروس، يتبع الخطوات التالية، وأنا سأطلب منكم ما رأيكم في هذه الخطوات. يفتح الكتاب، يقرأ الدرس، المحور الأول، المحور الثاني، وقع له الفهم، انطلق في تلخيص المحاور. ما رأيكم في هذه الخطوات؟ ها؟ لا خلينا رفضاره يهي قبل لا يصل إلى المتعلم. ها؟ ما زال فيها نقص من أين؟ لأن النقص الموجود هو أنه لم يبدأ من الأهداف. دابا الآن غالب الأساتذة في مختلف المواد يرددون هذه الشكوى، كثرة المعارف وقصر زمن التعليم أي زمن الحصة. أي أستاذ جميع المواد، المواد كثيرة ونحن مطالبون بإكمال المقرر والامتحانات وإلى غير ذلك، هذه الشكوى سببها ليس كثرة المعارف، لا، سببها أننا عندما نريد أن نخطط للضبط لا نبدأ بالأهداف. إذ لو بدأنا بالأهداف لاخترنا من المعارف ما هو ملائم لطبيعة الأهداف. ولذلك ما في الكتاب المدرسي أنت لست مطالبا بتدريسه من أول إلى آخر. هذا إلزام ما لا غير يعني هذا ما يعني يلزم الأستاذ نفسه بما هو غير ملزم به. لا ينبغي أن نتعامل مع الأهداف. الأهداف تساعدنا على اختيار المعارف الملائمة، لأن في أي مادة هناك معارف ضرورية وهناك معارف مرتبة ثانية وهناك معارف يمكن أن الاستغناء عنه. إذن أنت أيها الأستاذ مطالب بتدريس الأهم وإتباعه بالمهم وترك ما هو دون ذلك للمتعلمين. الأساتذة من خلال التمثل المنتشر بينهم أن الأستاذ عليه أن يدرس كل ما في الكتاب المدرسي. قلت طيب هذا يمكن أن يكون مثلا جائزا في المواد التي لا يخضع فيها المتعلمون لامتحان جهوي أو امتحان وطني، حتى المواد التي يخضع فيها التلاميذ لامتحان جهوي امتحان وطني ينبغي أن تترك المجال للمتعلمين في قسط من كل درس للبحث وللفهم. لما؟ لأن تلك المعارف سهلة، يمكن للمتعلمين أنفسهم أن يفهموها بدون عن. إذن لا داعي لأن تقدم فيها دقائق وتقدم فيها وقتا يمكن أن تكون في حاجة إليه في الجانب المهارة. إذن هذه هي أهم الوظائف، وليس كل الوظائف، هذه هي أهم الوظائف التي تؤديها الأهداف فيما يتعلق بالعملية التعليمية التعلمية. أقف لمدة 5 دقائق لإعطاء الكلمة للطالب محمد أزين لتقديم بعض المعطيات المتعلقة بعدد الطلبة وأنواع الكليات إلى غير ذلك من المعطيات التي استقيناها من قراءة لأنواع الطلبة الحاضرين معنا. يلا بسرعة عندنا بعدها كلية أدب سيت عدد إجمالي لطلبة الإجمالي من كلية الثالثة 64 طالب، وفيما يتعلق بالمصدر فكلية الأدبسات هي الأولى فيما يتعلق بالمصدر، يعني 35 طالب مسجل في هذه الدورة من طلبة المصدر كلية الأدبسات، يعني جميع المصدرات الموجودة في هذه الكلية. عندنا دكتوراتان في هذه الكلية، وبعدها عندنا كلية الشريعة فاس عدد طلبة الإجازة 50 وطلبة المصدر 4. عندنا جامع القرويين أو كلية الشريعة أكبر عفوا 13 طالبا. عندنا كذلك بعدها جامع القرويين 10 يعني طلبة العالمية، وعندنا كذلك طالب من أصول الدين نتوان وهو أيضا حاصل على العالمية. بعدها عندنا كلية علوم هندهلات عدد طلبة الإجازة 9 وعدد طلبة المصدر 2. عندنا كلية الأدب إجناس طلبة الإجازة 6 و3 من المصدر. عندنا كلية الحقوق فاس عدد طلبة الإجازة 6 وطالب واحد من المصدر. عندنا كلية تعديل التخصص الثالثة عدد طلبة الإجازة 3، ثم بعدها كلية علوم وتقنية فاس طالبان الإجازة العام، وعندنا دبلوم دراسة عليا لمهندس دولة. بعدها عندنا كلية أصول الدين تكوان وخدمة تكوان الطالب الموجود الحاصل على العالمية، ثم كلية الأدب أكادية. عندنا طالب في الإجازة وطالب في المصر. كلية الأدب الرابعة عندنا طالب في الإجازة، ثم عندنا بعدها كلية الأدب بني بلاد طالب في الإجازة وثلاثة حائط في المصر. بعدها كلية أدب وجدة طالب في الإجازة، وكلية الشريعة في المدينة المنورة عندنا طالب واحد حاصل على الإجازة من كلية الشريعة في المدينة المنورة. عندنا كلية علوم وجدة طالب واحد في الإجازة، وواحد كذلك في كلية متعددة التخصصات من النابور ووزارة الأوقاف في سلطنة عمان. ثم عندنا في المدرسة العليا للأساتذة الفاس 6 من طلبة الماستر، ثم المدرسة العليا للأساتذة النطوان عندنا طالب واحد في الماستر، وكلية الأدب الخبيطرة وكلية العلوم والتقنية المحمدية فيها طالب واحد في الماستر في كل منهما. ثم جامعة الدول العربية عندنا طالبتان حصلتا على دبلوم دراسات العربية في الدبلومات العليا تبعها. ثم عندنا معهد صحة فاس، عندنا طالبة أعتقد طالبة حاصلة على دبلوم في الصحة. إذن كما تشاهدون جميع الكليات من أحد المملكة حاضرة وموجودة. نتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله تعالى ستكون هناك معلومات إضافية في الحفل إن شاء الله تعالى. وأعتقد أن السلسلة أنا أتذكر أن وزارة التربية الوطنية عندما كانت تنظم دورات التكوين المستمر فكنا نشرف على هذه الدورات. كانت الوزارة تهيئ جميع الظروف من سكن وتربية ومع ذلك كان كثير من الأساتذة الحمد لله اليوم ما طيب كثير هذا برضو فايش عليك بالوقت والعطاء في الأخير عطاء باهت ضعيف ولسنوات شاركنا في دورات كونية لم نشارك في دورة أول بها العدد، وبهذه الأيام كان من المفروض أن تهيئ الجهات العليا على الأقل في السكن والتغذية لو، ولكن حين ذلك ستكون ربما الأعداد كثيرة، وهذا يبين أنه كلما قدمنا مادة بحاجة الطلبة كلما كان الإقبال على ذلك أكثر وأفضل. ننتقل إلى العنصر الخامس. العنصر الخامس والأخير عنصر خامس علاقة الأهداف بعناصر المنهاج. مش كنقول المنهاج، المنهاج ينبغي أن تميز بين المقرر والمنهاج. المقرر هو المتعلق بالمادة المدرسة، والمنهاج هو مفهوم شامل للأهداف وطرق التدريس وطرق التكوين والوسائل والمعلم والمتعلم والمادة المدرسة. المنهاج يطلق على جميع مكونات العملية التعليمية التعلمية. إذن 5-1 علاقة الأهداف بالمدرس والمتعلم، علاقة الأهداف بالمدرس. المدرس عندما ينطلق من الأهداف ويعلم من أين سينطلق، كيف سيسير، وإلى أين سينتهي. الأهداف تنظم عمل المدرس سواء من حيث التخطيط أو من حيث التنفيذ أو من حيث التكوين. المتعلم عندما يفهم الأهداف المتوقعة من المنظومة، والأهداف المتوقعة من المقرر، والأهداف المتوقعة من الوحدة، والأهداف المتوقعة من الدرس، عندما يحصل ذلك للمتعلم يقبل على التعلم بنشاط وحيوية ولذة ومتعة. أي كيف نؤدي دورنا التعليمي التعليمية ونحن في متعة. ولذلك الله سبحانه وتعالى علل الكثير من أحكامه في بال المقاصد، علل الكثير من أحكامه. لما؟ لأن بعد التعليم يقع الاقتناء، وبعد الاقتناء يقع الإقبال على الفعل بحيوية ونشاط. ولذلك أنت عندما تقنع المتعلم وتظهر له أن الدرس الفلاني يلبي حاجته الفلانية، شو هي النتيجة؟ أنه سيقبل على ذلك التعلم. ثانيا علاقة أهداف بالمادة المدرسة. المادة المدرسة عندما نخضعها لأهداف النتيجة أننا سننظم هذه المادة، سننظمها وفق خصائصها المعرفية الإبستيمولوجية، وكذلك وفق خصائص البيئة المستهدفة. المادة بدون أهداف مادة خام، قد تصلح وقد لا تصلح، ولكن عندما نخضعها لأهداف فإننا نختار منها الصالح، ونختار منها الملائم، ونختار منها ما هو في مستوى الفئة المستهدفة. لأن المادة الخام، لنأخذ مثال القرآن، عندما نقول مثلا الهدف من تدريس القرآن في الطور الابتدائي كذا وكذا وكذا وكذا، هذه الأهداف ستدفعني إلى اختيار صور بعينها وآيات بعينها تكون صالحة للفئة المستهدفة. عندما أدرس الفلسفة مثلا يجي العلم الشرك، وأبدأ من الأهداف، ما هي الأهداف التي يمكن أن نحققها من خلال دراسة هذه الفلسفة، هذه الأهداف تدفعني إلى اختيار قضايا ومواضع من الفلسفة لتكون ملائمة للفئة المستهدفة. 5-3 علاقة الأهداف بالطرق والوسائل. فعندما أختار طريقة من طرق التدريس لا أختارها اعتباطا لأن هذه الطريقة عجبتني، لا، أنا أختار الطريقة التي أحقق من خلالها الأهداف التربوية. واختار وسيلة إما إحدى الوسائل التكنولوجية أو باقي الوسائل المستعملة التي تعينك ذلك على تحقيق الأهداف التربوية. فنوع الهدف أو نوع الأهداف هي التي تعينني على اختيار الطريقة الملائمة والوسيلة الملائمة. 5-4 علاقة الأهداف بالتقويم. فنحن لا نقوم المعرفة في حد ذاتها سوى تعلم، وإننا ينبغي أن نحقق تحقق الأهداف. تقويم المعرفة يؤدي دائما إلى استعمال الأسئلة المباشرة، ما هو ما يذكر. هذا الموجود الآن في الكليات في الجامعة السليمة عام. لكن عندما نتحدث عن الأهداف وتذكر أن الأهداف إما أن تكون معرفية تسوى، إما أن تكون مهارية تسوى أخ، وإما تسوى ثالث، وإما أن تكون سلوكية تسوى أخ. إذن هذه المجالات الثلاثة تسوى أخ، مهارة معرفة مهارة سلوك، هذه هي المجالات الثلاثة التي ينبغي أن تشتغل عليها الأهداف. لا خير في تعليم يهدف فقط إلى المعارف، بل التعليم الجيد المثمر الناجح النافع هو الذي يجمع المعرفة والمهارات والسلوك. هذا هو التعليم فعلا الذي يمكن أن يحدث تغييرا في المتعلم. ثم أخيرا سنشير إشارة وتدقيق ذلك ستجدونه إن شاء الله في هذا المطبوع الذي سيسلم لكم، والذي سيكون إن شاء الله جاهزا يوم الأربعاء في ثوبه الأخير. أشير إلى أن تحديد الأهداف هي مهارة لا يمكن للأستاذ أن يكتسبها إلا من خلال ما يعرف بالصنافات. ماذا نقصد بالصنافات؟ نقصد بالصنافات في المجال التربوي تنظيم الأهداف والأفعال السلوكية المرتبطة بها وفق نظام تراكمي. ترتيب الأهداف والأفعال السلوكية المرتبطة بها وفق نظام تراكمي. وهنا قد وقفت من خلال المطبوع على صنافات كثيرة متنوعة، وقفت على ثلاثة نماذج. هناك صنافة المعرفية العقلية وهناك الصنافة المهارية، وهناك صنافة وجدانية أي المتعلقة بالقيم والسلوك. إذن هذه الصنافات تعين الأستاذ. من الآن الأستاذ عندما يريد أن يصوغ هدفا يجد صعوبة، لأنه خصوصا ما يتعلق بالأهداف المتعلقة بالدروس ينبغي أن تكون مصاغة بأفعال قابلة للقياس، قابلة للضبط، قابلة للتقويم، وهذه الأمور ليست سهلة. إذن ما الذي يعينه على صياغة أهداف دقيقة واضحة؟ الرجوع إلى الصنافات. ولذلك جئت بصنافة بنجامين بلوم، وهي من أشهر الصنافات على المستوى العالمي. جئت صناقة كراتون وهي كذلك صناقة معروفة على الصعيد العالمي، وجئت كذلك بصناقة إليزابيث سامسون المتعلقة بالمجال المهاري. إذن هذه النماذج الثلاثة فيها أفعال سلوكية في المجال المعرفي، في المجال المهاري، في المجال القيمي السلوكي، يمكن للأستاذ عند الرجوع إليها أن تعينه على الضبط. وهنا تكون هذه الصنافات ضرورية ومهمة، خصوصا عندما يسألنا الكثير من الأساتذة هل بإمكان الأستاذ أن يعيد صوغ الأهداف الموجودة في كتاب المدرسة؟ ما جوابك؟ نعم يستطيع. يستطيع لما؟ لأن الكثير من الأهداف، الكثير من الأهداف صيغت بعبارات فضفاضة واسعة لا يمكن أن تتحقق في حطة واحدة. كان أيها الأستاذ عليك أن تعيد صياغتها من خلال الرجوع إلى الصنافات المالكية والمهارية والوجدان. ولا تنسوا أن الكتب المدرسية في جميع المواد قد ألفت في ظرف 4 أشهر. كنا عندما كنت أسأل هذا السؤال الطلبة أقول لهم في نظركم هذه الكتب كل كتاب، كل كتاب كم يستغرق فيه؟ فمنهم من قال 3 سنوات ومنهم من قال 5 سنوات، لأن الأمر أجل. هذا كتاب مدرسي سيدرس لي في أشياء. لا، أنا أقول لكم الحقيقة أن الكتب المدرسية المغربية ألفت في 4 أشهر. ما من 4 أشهر؟ أوقات الفراغ في الليل، 6 الحج، أيام العطل. وتصوروا كيف يمكن لهذه الكتب أن تكون في المستوى المطلوب إذا كانت لجان، إذا كانت لجان المؤلفة غير مفرغة وإنما تمارس هذا الأمر الجلل الكبير العظيم في أوقات الفراغ. فعلقوا كيف ما شئتم على هذه الرؤية، كيف يمكن أن تكون الكتب المدرسية التي ألفت في هذه الظروف الغير ملائمة. ولذلك الكثير من الصعوبات التي يجدها المتعلمون في قراءة الكتب وفي فهم الكتب نابعة أساسا من عملية النقل الدراسي لم تمارس بالشكل الملائم في الكتب المدرسية. أنت تأتي بمعارف فوق المستوى. وعلى الخصوص، على الخصوص ينبغي الاطلاع على كتب اللغة الفرنسية. يعني طلبتنا متعلمون ضعفاء اللغة العربية وأنت تقدم لهم نصوصا، يعني حلولة. والله العظيم إلى بعض المرات في قراءة يمكن أن يرجع المتعلم 20 أو 15 أو أكثر من مرة للمعجم. كيف يكون التعلم إذا كان المتعلم سيرجع 10 مرات أو أكثر من المعجم لفهم النص؟ شنو هي النتيجة؟ كيف يكره كله؟ ويقع تمثل هنا في الدماغ على أن هذه اللغة صعبة. وما هي بصعبة؟ كيش لغة صعبة؟ كيش مادة صعبة؟ أزيلوا من أدمغتكم أن هناك لغة صعبة أو مادة صعبة. لو كنا نقدم مادة فرنسية بنصوص مختارة ملائمة للمتعلم فكل مثلا يمكن أن يرجع المتعلم إلى المعجم 3-4 مرات مقبولة، ولكن 20 مرات في نص واحد. ها؟ إذن ولذلك نتائج الشلل في اللغة الفرنسية نتائج كارثية. في بعض الأحيان كنا نقوم بدراسة ميدانية نقارن بين النقط المحصل عليها في الجهاوي والنقط المحصل عليها في المراقبة فكنا نجد بونا شاسعا بين النقط المحصل عليها في الجهوي والنقط المحصل عليها في والآفة والسبب أن هذه الكتب تحتاج إلى عمل نقر ذلك، لأن عندنا يؤلف كتاب مدرسي في أربعة أشهر تدفعني إلى أن أنقل نصوصا دون أن أجري عليها النقل الدراسي. ثم هل يتصور أن نؤلف كتابا مدرسيا وفي اللجنة لا يوجد متخصص في علم النصوص التربوي؟ اللجنة تؤلف دون أن يكون من بينها متخصص في علم النصوص، هل يعقل هذا؟ لا يعقل. إنه لا بد أن تكون عارفا بمستوى المتعلمين لتقدم له مادة سهلة. لاحظوا الآن أغلب التلاميذ لهم تمثل مقبول وفيه نوع من الاطمئنان عندما يتحدثون عن اللغة الإنجليزية. لماذا؟ لأن اللغة الإنجليزية تدرس بطريقة وظيفية، نصوص سهلة أولا ومرتبطة بالواقع. تصور معايا تلميذ، شي مرة أنا قلت شي واحد سميت الكلب بالفرنسية قال لي ميغو ميغو، يعني تلميذ ضعيف الفرنسية في المغرب تدرسه نصا لفيكتور هوغو أو مولير لا يقرأ الآن في فرنسا، راه الآن ما كيقراوش فيكتور هوغو مولير في فرنسا، راه المستوى ضعيف حتى في فرنسا، وكاين أخطاء إملائية التلاميذ راه مشكلة عندهم الآن في المدرسة الفرنسية، أخطاء إملائية الكونجيكيزون في غرامير. هادو الآن دابا ولاد فرنسا ما تقدرش تقريهم فيكتور هوغو مولير، أنت كتقريهم شوف هاد التناقض هذا. بمعنى في الأخير أنت ستؤدي بطائفة كبيرة من المتعلمين إلى أن يكونوا تمثلا حول أن هذه المادة صعبة، وهي ماشي صعبة لأنها تدرس بطريقة غير وظيفية، والنصوص التي تدرس فيها نصوص فوق مستوى. كان عندنا واحد الكتاب قديم ربما تعقلوش عليه نتوما، بيان لي ريكونفون، يعني تقرأ أولا النصوص يعني بذل فيها البيلاغوفيون سنوات في اختيارها، فيمكن أن ترجع إلى المعجم مرتان أو مرتين أو ثلاث مرات، ونص إذا كنت في مستوى المتوسط يمكن أن تقرأ بدون معجم، فتنتقل من نص إلى نص إلى والنصوص تزداد صعوبة مرحلة بعد مرحلة إلى أن تصل في الأخير إلى أن تكون قادرا على قراءة الكتاب كله من خلال الرجوع مرات معدودة إلى مع ما يتعلق بذلك من صرف ونحو وإلى غير ذلك من الأمور. إذن الأهداف تسلمنا في الأخير إلى الأهداف تسلمنا في الأخير إلى طرق التدريس. سأتخلى عن هذا المصطلح لأبدله بمصطلح آخر، نظريات التدريس. لأنني سوف لن أتحدث فقط عن طرق، ولكن سأتحدث عن مواصفات المدرس، وسأتحدث عن الطرق وتحدث عن أمور أخرى، المصطلح الجامع لها هو النظريات. وأود في صدر هذه النظريات أن أشير إلى أمر مهم. سيلاحظ طلبة الماستر أنه حتى في بعض الأمور هناك إضافات وهناك تجديد، لأنه الأستاذ لا بد أن يعيد النظر فيما يدرسه بحسب قراءته وبحسب ازدياد اطلاعه وبحسب تدبره للمادة، وما ينبغي أن تقدم دائما بنفس الطراز ونفس الشيء. نظريات التعلم ونظريات التدريس أو التعليم. نظريات التعلم نظريات تفسيرية، نظريات تفسيرية أي الغرض منها تفسير ما يقع في الواقع كما هو دون زيادة أو نقصان. نظريات التدريس نظريات معيارية، فنحن في نظريات التعليم لا نبحث عن كيفية عن الكيفية التي يدرس بها المدرسون، بل نبحث عن ما ينبغي أن يكون عليه المدرسون. في النظريات الأولى رصد للواقع، في النظريات الثانية رصد للمتوقع، رصد للمتوقع كيف ينبغي للمدرس أن يدرس. طيب ما العلاقة بين نظريات التعليم ونظريات التعلم؟ ما العلاقة بين نظريات التعليم ونظريات التعلم؟ أنا وضعت سهم برأسين، هل هذا السهم صحيح برأسين اثنين؟ ها؟ ها؟ لا، هل هذه العلاقة علاقة جدلية أم لا؟ لا. نظريات تدريس تنفيذ من التعليم. إذا ينبغي أن يكون سهم منطلقا من نظريات التعلم إلى التدريس، هذا هو الصحيح. نعم، لأن التعلم أشمل من التدريس. لا، مشيها كلام، بمعنى ما الذي يستفيد من الآخر؟ هل نظريات التعلم تستفيد من التدريس أم العكس؟ إذن نظريات التدريس نظريات التدريس تستفيد من نظريات التعلم، لأن عندما تخبر لنظريات التعلم كيف يتعلم المتعلم، الأستاذ يستفيد في اختيار الطريقة الملائمة. فمثلا أعطيكم مثال، إذا نظريات التعلم التي درسناها الآن هي نظريات سلوكية، نظرية بنائية، نظرية جستالتية، نظرية اجتماعية، نظرية الملكات، نظرية ذكاءات متعددة. ذكاءات متعددة. المجالية هي وليدة مصر. إذن الأستاذ عندما يكون مدخله مدخلا تكنولوجيا لمهنة التدريس، عندما يكون مدخله مدخلا تكنولوجيا، وعندما يعرف أن مثلا النظرية السلوكية تركز على المؤثرات الخارجية. إذا هذا طريق التدريس ماذا يعطينا؟ ماذا يعطينا؟ طريقة الإلقائية، طريقة الإلقائية، إن الإلقاء هو مثير خارجي. طيب البنائية، البنائية في التعلم قلنا تعتمد على الداخل المتعلمة، فالمعرفة تبنى ولا تعطى، تبنى ولا تعطى. المعرفة في تهميها تخضع لخصائص وتمثلات الداخل المتعلمة، لا تعلم بدون فهم، لا تعلم بدون فهم دقيق. إذا هذا يعطي لنا في طرق التدريس مثلا طريقة حوارية، ثم حل مشكلة مثلا طريقة الاستقرائية الاستنباطية إلى غير ذلك. مثلا النظرية الاستنباطية التي تركز على العلاقة بين المفاهيم، العلاقة بين المفاهيم طريقة، لا الخطط هي وسيلة مش طريقة، والعصر الذهني يبين. إذا الطريقة المناسبة هي الطريقة الاستقرائية أو الاستنباطية. الطريقة الاستقرائية تبدأ من الجزئي إلى الكل، والطريقة الاستنباطية تبدأ من الكل إلى الجزء ثم إلى أخر. بمعنى أننا نختار الطريقة حسب نظريات التعلم. إذا لاحظوا أن الآن الطريقة الأساسية المعتمدة في الجامعة شنو هي؟ كم تغيب من نظرية؟ نظريات متعددة. ومعنى هذا، معنى هذا أن الأستاذة الجامعية عندما غاب عنه التكوين البيداغوجي ركز فقط على ما هو على طريقة واحدة هي الطريقة الإلقائية، فغيبنا العلاقة بين المفاهيم والعلاقة النسقية بين المواد، غيبنا ما يتعلق بالنظرية الاجتماعية التي تركز في التعلم على الملاحظة والمحاكاة، غيبنا الملكات والتي تركز على الممارسة، غيبنا الذكاءات المتعددة في وضع مسارات متعددة واختيارات متعددة للمتعلم. إذن هل يمكن، إذا ما سئلتم ما العلاقة بين نظريات التدريس ونظريات التعلم، لا يمكننا أن نتحدث عن نظريات التدريس دون معرفة نظريات التعلم. لما؟ لأن نظريات التعلم تعطينا كيف يتعلم المتعلم، وإذا عرفنا كيف يتعلم المتعلم قدمنا له الطرق الكفيلة بتحقيق أنواع التعلمات التي هو في حاجة إليها. نظريات التعلم نظريات تفسيرية تجيبنا عن الواقع كما هو، ونظريات التعليم أو التدريس نظريات معيارية لأنها تنقل المدرس من ممارسة العشوائية العادية الفطرية إلى الممارسات العلمية الخاضعة للضوابط العلمية. فيما يتعلق بأهم الطرق التي سنتعرض لها إن شاء الله في بصي نظريات تعلم. أولا سنتعرض بداية في العنصر الأول لمواصفات المدرس. أعطينا ذاك النص. مواصفات المدرس سنقف على نص قديم كيف كان العلماء القدماء يحددون مواصفات المدرس، ثم بعد ذلك سننتقل إلى البيداغوجية الحديثة لنقف على أهمية المواصفات. كيف كان ينظر الفيلسوف والبيداغوجي والفقيه والأصولي وإلى غير ذلك من التخصصات التي فرض فيها التعليم، كيف كان ينظر إلى التعليم؟ هذا نص ثاني يؤكد لنا بجلاء أن علم التدريس لم يظهر في 500 القرن الماضي وإنما ظهر منذ قرون. يقول الإمام الغزالي: ومن اشتغل بالتعليم فقد تقلد أمرا عظيما وخطرا جسيما فليلحظ آدابه ووظائفه. الوظيفة الأولى الشفقة على المتعلمين وأن يجريهم مجرى بنين. الوظيفة الثانية أن يقتدي بصاحب الشرع إلى آخره. الوظيفة الثالثة أن لا يدع من نصح المتعلم شيئا، وذلك وهذا مهم من ناحية البيداغوجية، وذلك بأن يمنعه من التصدي للرتبة قبل استحقاقها. لمن المتعلم قد يتصدى لمرتبته قبل أن يحصل على المعارف اللازمة. لا مش الشواذ، بمعنى مثلا هناك معارف أنا أدرسه مادة من المواد، هذه المادة لها نسق لها ترتيب، لا يمكن أن تصل إلى المرتبة الخامسة دون أن تمر بالمرتبة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. إن النسق أو المعرفة لها نسق تراتبي، لا يمكن أن تصل إلى أن ندرس طرق تدريس إلا بعد نظريات ثانية. إذن هناك تدرج. إذن لا بد للأستاذ مثلا جاءك تلميذ كتاب وقال لك مثلا أستاذ هل يمكن أن أقرأ هذا الكتاب؟ فأنت تقول له هذا الكتاب أحره عليك بالكتاب الفلاني، إنك أنت تعلم أن هذا الكتاب لو قرأه سوف لن يفهم كثيرا من أموره وربما سيكون ضرره أكثر من نفعه، فأنت تحيله على كتاب بسيط. هنا بأن يمنعه من تصدير رتبة قبل استحقاقها من الناحية السيكولوجية المتعلقة بالذكاء ومن الناحية البيداغوجية المتعلقة بالمكتسب. لاحظوا حضور الجانب السيكولوجي وحضور الجانب البيداغوجي في هذه الشروط. الوظيفة الرابعة هي الوظيفة الرابعة وعبر الإمام الغزالي بمصطلح نستعمله الآن صناعة الأستاذ الآن، يعني من الكلمات التي يروجها بعض البيداغوجيين ويعتقدون أنها يعني من المصطلحات الجديدة التي نحدثت اليوم. هل الأستاذ يصنع وكيف ينبغي أن يصنع؟ وهل تدريس مهنة أم حرفة؟ هل تدريس مهنة أم حرفة؟ كيف يصنع الأستاذ؟ ما هي مواصفات الأستاذ؟ إلى غير ذلك من عروض منذ قرون تنبع علماؤنا إلى أن التعليم صناعة. وما معنى صناعة؟ لأننا صناعة هذا المصطلح على ماذا يفيد؟ يحيل على الجانب المهاري، على الجانب المهاري. لا خليني أفهم، قال على المستوى، بمعنى أن الأستاذ الآن هل نصنع الأستاذ فقط بإعطائه معارف أو لا بد من معارف وممارسة وسنوات. ونحن وكنا نطالب الوزارة بتخصيص سنتين لتكوين الأساسي. للأسف الشديد في النسخة الجديدة، تحت إشراف المراكز الجهوية للمهن الطبية والتكوين، ما زال الأستاذ يكون في سنة واحدة. وهل يمكن أن تكون أستاذا كفؤا في سنة واحدة؟ أن تمده بالمعلومات اللازمة، علوم طبية، علم النفس الطبي، شريع، جانب بيداغوجي، ثم تطبيق تدريبي؟ لا يمكن. لا يمكن. إنسانة غير كافية لصناعة الأستاذ. ولذلك هذا المصطلح صناعة التعليم أي يحيل على أن صناعة الأستاذ ترتكز في جانب كبير منها على الجانب العملي المعتمد على الممارسة المعتمد على المهارات. هي من دقائق صناعة التعليم أن يفجر المتعلم عن سوء الأخلاق بطريق التعريض ما أمكن ولا يصرع، وبطريق الرحمة لا بطريق التوبيخ، وخصوصا مع المراهقين. إذا بغيت تنصح انصحوا بالتي هي أحسن بينك وبينه. بعض الأساتذة يرتكبون أخطاء فادحة ترجع عليه بالخسران المبين. كيش الورقة مثلا ديال المراهق، أو يوجه له نصيحة على مرآة ومسمع من الجميع فتكون النتيجة بعكس المقصود. وطبيعة الحال هنا عندما نقول أن يفجر المتعلم عن سوء الأخلاق بطريقة تعريض ما أمكن ولا يصرح بطريقة الرحمة لا بطريقة التوبيخ، شنو هنا؟ جاني سيكولوجي ولا بيداغوجي؟ سيكولوجي. هنا لا بد من استحضار. فأنتم تلاحظون حضور الجانب السيكولوجي عند القدماء في التعليم. الوظيفة الخامسة، إن المتكفل ببعض العلوم ينبغي أن لا يقبح في نفس المتعلم العلوم الأخرى. لكي قرر الرياضيات يقول الطلبة والتلاميذ الرياضيات شلك الفيزيك وذاك الفلسفة وكريتين غير مواد زينة. وكيف فرضوا الفلسفة؟ يقول الفلسفة هي أم العلوم. كيف قرأت التربية الإسلامية؟ كيف قرأت التربية الإسلامية مرتبطة بالوحي. فما ينبغي للأستاذ، الله يرضى عليك تذكروا على الأمر، ما ينبغي للأستاذ أولا من المصائب القاطبة للظهر، تذكروا هذا الأمر مزيان ويجبكم بخير، من الأمور القاطبة للظهر أن تغتاب أستاذا في حضرة المتعلم. الله يرضى عليكم. هذه أمور لك سوء تفاهم بينك وبين أستاذ، أبعد التلاميذ عن هذا. وإياك أن تقبح مادة من المواد مثل ما كانت، لأن جميع المواد تحتاج إليها وجميع المواد في مستوى واحد. نعم هناك تراكمية في بعض الأحيان، ولكن المتعلم في حاجة إلى الفلسفة، في حاجة إلى الفيزياء، في حاجة إلى الرياضيات، في حاجة إلى التربية الإسلامية، في حاجة إلى المواد الأخرى. ما ينبغي أن ندخل التلاميذ أستاذ الفلسفة يؤلب التلاميذ على أستاذ التربية الإسلامية، أستاذ التربية الإسلامية يؤلب تلاميذ، هذا رأى المرء. فقدم ودع التلاميذ ودع المتعلمين. وهنا الله يجزيكم بخير، واحد الأمر مهم، إذا كانت لك إيديولوجيا أنت منتمي لحزب منتمي لجماعة، دع ذلك الأمر لا تدخله إلى القسم. نحن مطالبون في القسم أن نعين التلاميذ والمتعلمين على الاختيار، دعهم يختاروا ما شاءوا من الأفكار ومن المسارات بحسب اقتناعهم لا بحسب اقتناعهم. تذكر هذا جيدا، وتذكر أنك إذا أردت أن تبرز قيمة مادتك ليس على حساب الغير. إذا أردت أن تبرز قيمة مادتك فاجتهد فيها وقدم فيها الجهد، ودع المواد أخرى ولا تقبح أي مادة كيفما كانت، ولا تغتب أستاذا كيفما كان أو أستاذا كيفما كانت في محضر المتعلمين، لأن ذلك سيعود عليك أنت أولا، أنت أولا قبل الأستاذ أو الأستاذ المستدفة، قد يعود عليك أنت أولا بالكثير من المشاكل. الوظيفة السادسة، لاحظوا هنا كذلك الجانب السيكولوجي، أن يقتصر بالمتعلم على قدر فهمه. يا ريت لو رجعنا إلى مثل هذه الأمور الآن ونحن نتوصل نظريات من الغرب. هذه النصوص الآن لو أنزلنا الغزالي، هل هذا النص صالح اليوم؟ خلونا بدون تحيز زوروا الغزالي وقروا، ولكن لا أقول سيكون فهم. لا أقول إننا يعني كل ما في التراث هو صالح وأن التراث يغنينا، لا، هذا كلام لا يقوله إلا جاهل. نحن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة ضالة المؤمنين أن وجدها فوحق به. نبتدئ إنه الذي لا يبدأ من تراثه لا يثق به أو لا؟ هل يمكن لإنسان أن يبدع دون أن يثق بنفسه، دون أن يثق بتراثه، دون أن يثق بلغته؟ وأسي الزوين فارك أسيم شيتي انتقلت إلى خارج تغطية لا مع ميديتال ولا مع رجع فاهم الله ذلك، أن يختصر بالمتعلم على قدر فهمه فلها يلقي إليه، واضبط معنا الأمور. ولذلك عليك وأنت تدرس أن تلاحظ المتعلمين، أن يختصر بالمتعلم على قدر فهمه فلا يلقي إليه ما لا يبلغ عقله، يعني بطبيعة الحال ما ينبغي أن تقدم للمتعلم أشياء فوق طاقته. مباشرة الوظيفة السابعة، إن المتعلم القاصر، المتعلم القاصر هذا طبيعة الحال بعض الأمور البيداغوجية التي استعلك الذكاء في المتعلم، ولكن القاصر في بعض المجالات، إن المتعلم القاصر ينبغي أن يلقى إليه الجلي اللائق به ولا يظهر له ما وراء هذا تدقيقا وهو يدخر عنه. طبيعة الحال كل متعلم ينبغي أن تقدم له بحسب استعداده وبحسب قدراته. في الوظيفة الثامنة، أن يكون المعلم عاملا بعلمه. طبيعة الحال هذا في مجال القيم. ارجعوا بنا إلى البيداغوجيا الحديثة، ماذا تقول في مواصفات المدرس؟ يمكننا أن نتحدث عن مواصفات المدرس من خلال، ودع هذا النص، فنقارن بين البيداغوجيا الحديثة والبيداغوجيا القديمة. أول المواصفات التي ينبغي أن تكون في المدرس الكفاية الخلقية. الكفاية الخلقية، بمعنى لا بد للمدرس أن يتسم بأخلاق جعله في مستوى الأستاذية. فالأستاذ قلنا هو الذي يرجع إليه في العلم في الأخلاق، ونتذكر النظرية الاجتماعية كم من أمور سينقلها منك المتعلم، كم من أمور سيأخذها منك المتعلمون من خلال النظرية الاجتماعية، من خلال النظر والمحاكاة. ولذلك ينبغي أن يتسم. وللأسف في بعض الثانويات، بعض الثانويات العسكرية عندما سلام ثانوية عسكرية في الناس، عندما يختارون التلاميذ أولا في النقطة، ثانيا الطول والوزن والقدرات العضلية والقدرات السيكولوجية، يعني يمررون التلاميذ من محطات دقيقة إلى أن يصلوا في الأخير إلى قانون هؤلاء الذين سيقبلون في الأخير. للأسف أنه في التعليم المؤهل الوحيد المعتبر هو النقط، نقط النجاح في المباراة. وفي بعض الأحيان قد ندخل إلى التعليم من لا يصلحون للتعليم بتاتا، فخالد جليل المعلم من لا يصلحون بتاتا لأنهم سيبدأون مسارهم بالإفساد. إذا لا بد من مجموعة من الأخلاق على الأقل، على الأقل أن جعل الأستاذ من الناحية الظاهرية في على الأقل أن جعل الأستاذ في مستوى يؤخذ عنه ويستمع له ويؤخذ من أخلاقه. ثانيا الكفاءة أو الكفاية العلمية. طبيعة الحال نحن لا يمكن أن نتصور أستاذا يحترمه المتعلمون في المستوى المطلوب، لا يمكننا أن نتصور ذلك، لا يمكننا أن نتصور ذلك دون أن يكون ملما بالتخصص الذي يدرسه. ثالثا الكفاية البيداغوجية. بطبيعة الحال لا بد أن يكون على علم بالطرق التدريسي والأهداف وطرق التكوين والوسائل وكل ما يحتاجه من الناحية البيداغوجية. رابعا الكفاية المنهجية. وللأسف كنا ندرس مادة لطلبة الأساتذة هي مادة مناهج البحث التربوي. لماذا كنا ندرس هذه المادة؟ كثير من الطلبة يعتقدون أن ندرس هذه المادة لأجل أن يعتمد عليها في إنجاز بحث التخرج، وبعد ذلك تطوى الصحف وتلقى بعيدا. لا، الغرض من الكفاية المنهجية بعد إنجاز البحث في المجال التربوي هو أن تستعمل هذه المناهج في مشروعاتك التي ينبغي أن تبدأ من السنة الأولى. صور كثير من الأساتذة بعد 5 سنوات 10 سنوات أكثر نسألهم السؤال التالي: هل أجريت بحثا بيداغوجيا متعلقا بظاهرة من الظواهر المنتشرة بين التلاميذ؟ يعني كل سنة يدرس 300-400 تلميذ. تصور معايا لو أنه وزع استبيانات كل سنة 5 سنوات، كيف سيكون هذا بعد 10 سنوات؟ بمعنى أنك تنقل الأستاذ في الكفاية المنهجية من الممارسة العادية البسيطة إلى أن يصبح أستاذا باحثا. هذه السنة مثلا 3 سنوات بحثا مثلا عن ظاهرة من الظواهر، مثلا الصعوبات التي يجدها التلاميذ في فهم المفاهيم، انتقلت مثلا بعد ذلك إلى الصعوبات التي يجدها المتعلمون في فهم الأسئلة إلى غير ذلك. فيكون مسارك كله عبارة عن مشاريع. للأسف الشديد هذا الأمر لا يتحقق ولا يوجد. ثم نتحدث بعد ذلك عن الكفاية التواصلية. كفاية التواصلية أن يكون الأستاذ قدرة على التواصل الجيد مع نفسه أولا، مع الأساتذة. والله يمسكم بخير، الأستاذ ينبغي أن ينسج علاقات طيبة مع جميع الأساتذة، ودع عنك ذلك تلك التمثلات الخاطئة. كثير من الأساتذة تجدهم في المؤسسات بعيدين عن باقي الأساتذة، عايش غير وحده، غير في عالم افتراضي، وهو يحسب أنه يحسن صنعه. لا، لأن الأستاذ الأستاذ ينبغي أن يكون فعلا متعديا لا فعلا لازما. فعل لازم عايز بيبعد؟ لا، ينبغي أن تكون وما معنى متعديا؟ ينبغي أن تتعامل مع جميع الأساتذة والأستاذات وتتعامل مع لما؟ لأنه في الأخير إذا كنت تحمل رسالة، إذا كنت تحمل رسالة ينبغي أن توصل هذه الرسالة للجميع. أما إذا ضعف شذره، هل هذا في الفلسفة ما هذا شنو ضمان؟ هذا ملحد زور، هذا عيب، هذا في الاجتماعية يكون عندهم زور، هذا ضم رياضية في الخط تعامل مع نفسك. لا، تعاملوا مع الجميع، احترموا الجميع، قدروا الجميع، والله يجزكم بخير. منذ البداية، منذ السنة الأولى ينبغي أن تكون فاعلا في جميع المجالس المؤسسة، مجلس التدبير، مجالس المجلس التربوي، مجالس القسم، إلى غير ذلك من المجالس التي سنتحدث عنها. لما؟ لأن الأستاذ من طبيعته أن يكون فعلا متعديا لا فعلا لازما. إذا اخترت أن تكون فعلا لازما فاعلم منذ الآن أنه ينبغي أن تغير المسار وأن تختار مهنة أخرى، لأن مهنة الأستاذ هي في طبيعتها في خصائصها هي مهنة اجتماعية، فلا بد أن تكون تتوطن على الكفاية التواصلية. أقف عند هذا الحد لأفتح مجالا للأسئلة. والله يرضى عليكم، شوف والله يرضى عليكم، أعطيني ذاك، الله يجزكم بخير. الأسئلة مباشرة ودون ضياع الوقت، فنفتح المجال لأكبر عدد ممكنين من الوزع عليهم الله يجزك بخير. ذاك كل ما ينصرفوا الوزع ذاك الاستبيان يأخذ. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للأستاذ. أستاذ الفاضل، نجد لكم بعد الكتب الاستاذية يعني مجموعة من الأنواع وأنماط كفاية، يعني المرجو تحديد يعني هذه الأنواع باختصار، لأن بعض الأنماط أحيانا نجد مثلا كفاية إسقاط، كفاية قاعدية، يعني خصائص أنماط كفاية، يعني أرجوك أن تحديد هذه الأنواع يعني بدقة وشكرا. يعني اولا فيما يتعلق بانواع الكفايات، دائما تذكر ان قرب ميلاد هذه المصطلحات لم يكن هناك الوقت الكافي لكي تظهر ويقع عليها الاتفاق، فمن طبيعه هذه المصطلحات ان تكون كثيره ومن طبيعتها ان نختلف فيها، هذا امر طبيعي. ما ينبغي أن يركز عليه الأستاذ هو هذه التراتبية التي تحدثنا عنها، الميثاق الوطني، الوثيقة الإطار للجنة التوجهات والاختيارات العامة، الوثيقة الإطارية، ثم الكفايات المتعلقة بالكتاب المدرسي. أن هذه الاختلافات وهذه الأنواع من ناحية العملية سوف لن تقدم لك شيئا من ناحية العملية، لأن ما أنت مطالب به هو هذه الوثائق والتعامل مع الكتاب المدرسي. وأنا أظن أن الكفايات الخمسة، الكفاية الاستراتيجية، الثقافية، المنهجية، التواصلية، التكنولوجيا، أظن أن هذه الأنواع الخمسة المذكورة في الوثائق التربوية المعتمدة من الوزارة الوصية كافية لأن جعل تعاملنا مع المتعلمين تعاملا جيدا وعلميا ويؤدي إلى نتائج. السؤال الثاني. السلام عليكم أستاذي، ذكرتم الذي أستاذ المدرس يعني الحرية في استبدال النصوص بغيرها حتى ما يعام صالحا ومناسبة للفئة المستهدفة، هل هذه الحرية هي مطلقة أو مقيدة؟ إذا كانت مقيدة ما هي حدودها؟ نعم، هي مقيدة بالتوجيهات التربوية. إذن ينبغي للأستاذ أن يقرأ هذه الوثيقة، وأنا قلت هذه الوثيقة موجودة في كل المواد المدرسة في الإعدادي والثانوي. إذن لا بد، هي حرية، له الحرية، ولكن حدودها ينبغي أن تكون هذه الوثيقة دائما في محفظة الأستاذ بحسب المادة التي تدرسها. في هذه الوثيقة إذا رجعت إليها ستحدد لك مع التعامل في حدود مع المادة التي تكون مرتبطة بامتحان جهوي أو امتحان وطني في عندما يتعلق الأمر بهذا الأمر. بطبيعة الحال الحرية تكون محدودة، لكن عندما تكون المادة غير مرتبطة لا بمادة جهوية أو تكون مرتبطة بمادة جهوية وغير مرتبطة بما مثلا مادة التربية الإسلامية، عندك الجيد على المشترك حر، عندك السنة الثانية بكالوريا حر، الفرنسية كذلك الجيد على المشترك أستاذ حر، السنة الثانية بكالوريا حر، يعني حسب التخصصات، وهكذا في سائر المواد. لكن من الناحية العلمية هذه الوثيقة التي بدلت فيها لجان حسب التخصصات جهودا مشكورة ومقدرة، هذه الوثيقة في مختلف المواد ينبغي أن تكون دائما حاضرة في محفظة الأستاذ. شكرا الله للأستاذ الفاضل. سأرجع بك أستاذ الفاضل قليلا إلى الوراء. كنتم لقد تحدثتم عن شروط التعلم وذكرتم الرغبة والاستعداد والتحفيز، ومن بين الشروط التي أوردها من الموضوع في نصه أستاذي الفاضل عندي تساؤل، هل يمكن أن نجعل تخصص طالب في مادة من المواد شرطا من شروط التعلم؟ وهذا يعني التخصص يقع يعني متأخرا شيئا ما في الإجازة، وهذا يعني قد يجعل التعلم يعني لا يكون في مستوى مطلوب. فهمت. لا، في بعض الأحيان المجال السياسي في بعض الأحيان تكون له آثار على المجال العلمي والبيداغوجي، فالوضع الطبيعي وضع الطبيعي للتعليم أن تكون هناك وزارة واحدة، هذا الوضع الطبيعي. إذا أردنا بهذا التعليم بهذا الوطن أردنا به خيرا، ينبغي أن تكون الوزارة المكلفة بالتعليم وزارة واحدة. أنا أعطيك مثال، فمثلا طلبة الاجتماعية كيدير التاريخ أو كيدير الجغرافية، بعد ذلك يليج المدارس العليا أو مراكز التكوين، وهو سيدرس التاريخ والجغرافية، إنما كاينش أستاذ خاص بالتاريخ وأستاذ خاص بالجغرافية. فالذين تخصصوا بالتاريخ لهم نقص في الجغرافية، والذين تخصصوا بالجغرافية لهم نقص في كذلك فيما يتعلق ببعض المواد الأخرى. إذن التخصص ينبغي أن يراعي طبيعة التدريس في التعليم المدرسي حتى يكون الأستاذ المتخرج، مع العلم أننا الآن نتحدث عن الأستاذ الذي يمكنه أن يدرس أكثر من مادة، المواد المتقاربة أو المتشابهة. عندنا أستاذ يمكن أن يدرس المات والفيزيك، عندنا أستاذ ممكن أن يدرس اللغة العربية والتربية الإسلامية إلى غير ذلك من المواد المتآخية أو المتشابهة أو المتقاربة. فهناك شرخ بين ما تريده وزارة التربية الوطنية وما تخطط له وزارة التعليم العالي. الآن وزارة التعليم العالي طرحت دفتر جديد للضوابط البيداغوجية تنظم فيه مسالك الإجازة والماستر و يناقش بعيدا عن حاجات التعليم المدرسي. لأن أنت عندما تفكر للطالب، الطالب من أين جاء؟ جاء من تعليم المدرسة. إذن عندما تغيب الطرف الأساسي والطرف أحد أطراف الأساسية ف فأنت دائما تقدم إطارا ناقصا مشوها لا يلبي لأن الأصل واش التعليم المدرسي ولا التعليم الجامعي؟ الأصل هو التعليم المدرسي، لا هو الذي هو الرافد الأساسي للتعليم الجامعي. ولذلك فكل ما يقع في التعليم الجامعي ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار ما يقع في التعليم المدرسي. سؤال بالحديث عن المواصفات التي يجب أن تكون في المدرس، تحدثت عن الخلقية والعلمية، فأنا أقول أن ممكن أن نعرف البيداغوجيا لكن الخلقية لا يمكن أن تعرفها في الأستاذ. ولهذا أقول أنه يجب كما لدينا مهندسين في الرياضيات والفيزياء فكذلك يجب أن يكون لدينا مهندسين في علوم التربية. صحيح، لأنه لأن الآن الطالب أو الطلبة عندما يختارون مسار التدريس ينبغي أن نطرح هذا السؤال، هل كل واحد له المؤهلات العلمية يصلح أن يكون أستاذا؟ لأن التدريس هو مهنة معقدة فيها الجانب المعرفي وفيها الجانب البيداغوجي وفيها الجانب السيكولوجي وفيها الجانب الاجتماعي وفيها الجانب التواصلي. أستاذ مؤهل علميا لكن من ناحية الأخلاقية غير مؤهل. فأنا أتذكر أن بعض أساتذة صدروا منهم درسونا وما زال هذا الصنف صدروا منهم أفعال لا يمكن أن يقبلها لا الصغير ولا الكبير، مشينا يجهرون بالفساد، أساتذة يربطون علاقات يشبهها مع تلميذات، هل هذا يصلح أن يكون أستاذا؟ حتى وإن كان في تخصصه مبرزا متقنا ولكن لا بد لهذا الحقيقة أنه من ناحية تقويمية كيف يمكن وكيف حقيقة أن هذا الأمر ليس بالصعب ولكن ليس بالمستحيل، ليس بالمستحيل، لأن هناك بعض الوظائف عندما يريد الطالب أن يرجها الجهات المسؤولة تدقق في مساره وهويته وعلاقاته وإلى غير ذلك ولا يقبل إلا بعد البحث الدقيق عن مساره القديم. وكان الأولى فيما يتعلق بالتدريس لأن مثلا خطر الطبيب، خطر الطبيب أو المهندس خطر محدود، ولكن خطر الأستاذ صور معي أستاذ يدرس في كل سنة 400-500 تلميذ، كيف عندما يكون هذا الجانب الخلقي ضعيفا أو عندما يكون صاحبه يجهر بما فيه والعياذ بالله، كيف يمكن؟ بطبيعة الحال ترى لا تصلح المنظومة إلا بصلاح مجال القيم، إلا بإصلاح مجال القيم، القيم أولا، لأن صاحب القيم صاحب القيم، لأن ذلك الأستاذ الذي يدخل القسم ويغلق بابه إذا لم تكن القيم هل سيجتهد؟ سوف لن يجتهد. هل سيتقين؟ سوف لن يتقين. إذن في غياب المحاسبة وفي غياب المراقبة اللصيقة لا يتقن إلا من كانت له قيم، إلا من كان يستحضر الله سبحانه وتعالى في رسالته، إلا من كان له ضمير، إلا من كان يعتقد أن عمله وإن لم يكن مراقبا من طرف المفتش أو المراقب أو المشرف التربوي فإن الذي لا ينام بالليل والنهار معه حيث كان هذا الذي يستحضر هذا الأمر يمكن أن يكون متقنا مبرزا مجددا مبدعا حتى وإن غابت عين المراقبة البشرية عنه. سؤال لكم بالأخير وأعتقد أن الدقيقة تنظر إلى أن تدرس الطالب ترى أعطينا دقيقة لكم الطالب ما أضعف يا مشاهد هذه ولذلك كان مختصر على المخرجين. السلام عليكم أستاذ الفاضل، تحدثنا سابقا عن أن الأستاذ يجب أن يعقد ميثاقا مع التلاميذ ثم يسطر الأهداف ويرسم خطاطة ولكن هناك درس خاص بمهارات إدارة الفصول الدراسية أو ما يسمى بمهارات الإدارة الصفية، سنتعرض فيه لهذه الأمور وسنفصلها وسندقق القول فيها إن شاء الله. سؤال أخير. السلام عليكم. أشكرك أستاذ الجديد. ذكرت أستاذ مسألة أن مجموعة من الأساتذة يتعلمون بطرق المقارنة وبين الحيز الزمني، وبأن هذا يكون عاملا في فشل العملية التعليمية التربوية. من خلال أستاذ أنا عندي واحدة ملاحظة، وهو أن هذه المسألة ترتبط بالمستوى ديال المتعلم، يعني المتعلم إذا وصل إلى مثلا مرحلة ثانوية تقريرية يكون يفتقر إلى مجموعة من المهارات، مجموعة من المنافات، مجموعة من المهارات التي على أساسها يمكن للأستاذ أن يبني الدرس دياله أو يبني مجموعة من الكفاية التي سوف يقررها لدى المتعلم، وبالتالي يكون هناك يعني واحد العمل ناقص. بالتالي المتعلم لن يتمكن من المسايرة مع الأستاذ، خاصة أننا إذا ربنا إلى الأطر المرشعية ديال الوزارة الأستاذ تلقوا أن هناك مجموعة من المعارف ومجموعة من الكفايات كثيرة جدا، والتي يجب على الأستاذ أن يوصلها إلى التيمي. صحيح، لا واضح. في ظل نظام الحصص، وبالتالي الأستاذ يرتبط بنفسه ويرتبط بمقرر ويرتبط بنظام الذي يقيده ويعطيه إمكانيات التعامل مع كل المتعلمين حسب مستوياته المعرفية أو المهارية أو إلى آخره. شكرا أستاذ. هو عندما ننطلق بالأطر المرجعية، أطر المرجعية حتى نضع جميع الطلبة في الإطار، الأطر المرجعية هي وثائق صادرة عن وزارة التربية الوطنية تبين الأمور المهمة التي ينبغي أن يركز عليها الأساتذة خصوصا، وأننا ابتداء من تنفيذ مقررات الجديدة انتقلنا من الكتاب الواحد في المادة الواحدة إلى كتب متعددة في المادة الواحدة. إذا الأطر المرجعية تركز على الجانب المشترك بين هذه الكتب في المادة الواحدة. إذا كيف انطلاقا من الأطر المرجعية، انطلاقا من المادة التي فيها معارف كثيرة، كيف للأستاذ أن يتصرف؟ أولا ينبغي للأستاذ في ظل هذه المعارف بعد قراءتها، وأنا أقول القراءة شامل المقرر، أن يوزع المعارف إلى مستويات ثلاثة: معارف ضرورية، معارف حاجية، معارف تكميلية. عندما ننظم هذه المعارف بحسب هذه المراتب، أنا أظن أننا سنتخلص من كثير من الدقائق والجزئيات التي ندرسها لنفلها للمتعلمين بأنها سهلة، لأن في بعض الأحيان الأستاذ عندما لا يبدأ بالتقويم التشخيصي، أنت في بعض الأحيان تجد نفسك شرحوا الأمور الواضحة. إذن هناك أمور واضحة ينبغي أنك نكلها إلى المتعلم، هناك أمور إذا بذل فيها المتعلم جهدا يمكن أن يفهمها، هذه كذلك ينبغي أن تسند للمتعلم. ثم الذي يدفع إلى هذا إلى هذه المشكلة هو أننا لا ننطلق من الأهداف. عندما لا ننطلق من الأهداف ننظر إلى المادة المدرسة على اعتبار أنها معارف كثيرة ودقيقة، لكن الأهداف تساعدنا على الاختيار الملائم. الجانب البيداغوجي، اسمح لي، أنا أظن أنك أستاذ ياك. أنا أظن أن الجانب البيداغوجي في تكوين الأستاذ لا في المرحلة ديال أساسية التعليم الابتدائي والإعدادي، تكوين البيداغوجي في مراكز تكوين غير كافية. الأستاذ بعد تخرجه ربما تكون قراءته في الجانب علم تخصص أكثر من الجانب البيداغوجي. فالجانب البيداغوجي لا نعطيه القيمة التي يستحق، لأن الجانب البيداغوجي يخبرني أنه لا بد من أن نتعامل مع المادة الكثيرة ومع المواد الكثيرة من خلال الأهداف. مثلا أنا عندما أشتغل مع الجدع المشترك، أنا أدرس مثلا هذه السنة الجدع المشترك، عندما أدرس الكفايات الأساسية والكفايات النوعية والمواصفات المنتظرة آخر السلم، يتبين لي من خلال قراءة الكفايات ما هي الكفايات التي ينبغي أن أركز عليها، مثلا 4 أو 5 كفايات. هذه 4 أو 5 كفايات ما هي المعارف التي تحققها؟ هذا هو المسار الطبيعي والمسار المنهجي الذي ينبغي أن يسلكه الأستاذ. أما إذا استبعد الجانب البيداغوجي وتوجه مباشرة إلى الجانب المعرفي سوف لن ينفك من هذه المشكلة. وهذه المشكلة عندما كنا نشرف على التكوين المستمر لفائدة الأساتذة الممارسين في الإعدادي والثانوي كان هذا المشكل يطرح في كل حصة. المعارف الكثيرة والحصص قليلة وزمن تعليم الحصص ضئيلة، الحل هو أن يكون البدء بما هو سيكولوجي أولا ثم نتبعه بما هو بيداغوجي، لأن البيداغوجي هو الذي سيعينني على اختيار المادة ونخلها وغربلتها أو على الأقل تصنيفها لنبدأ بما هو أهم ثم نمر للمهم ثم نمر إلى ما هو أدنى في آخر هذه الحصة. أجدد شكري وتقديري لجميع الطلبة على حضورهم المكتب، على انضباطهم، على مشاركتهم، كل ذلك إن شاء الله سيكتب لكم وسيكتب لنا جميعا في صفحات حسناتنا غدا يوم العرض على الله سبحانه وتعالى. أرجو أن تكون النيات خالصة لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليذكر المجموعة من الأمور وشكرا على رغبتكم وصبركم. ثم لا يجدكم ذكر لا تخرجوش لأن الأمر يهمكم جميعا. فلما الشرحت أول نقطة الهواتف كل سنين هم شهر هذه نقطة مهمة. النقطة الأولية هي المساهمة بالنسبة للسجل مازال ما دفعش المساهمة ليعلم أن الشهر الذي لم يشتغل أو يشتغل لأن هذه المساهمة تتبع بها الشواهد وإذا بقي شيء فنقيم الحق إن شاء الله. بالنسبة للائحة اليوم الجمعة للسجل يوم الجمعة اللائحة موجودة ومعلقة وحقها هو حق الكاتب حق الكاتب. إذا هي موجودة معلقة هنا وموجودة في لائحة الجمعة هنا وموجود الطالب الذي يسجل غياب عنده حق الكاتب. هذه نقطة. النقطة الموالية عندما نجمعنا الأسماء سجلت شفهيا نجمع من الطلبة سجل أنفسهم شفهيا مع تلتش وثقة تبدو أنهم سجلنا. الله يجزيكم واحد باش نكونوا واضحين الله يجزيكم بخير. يعني من حضر ابتداء من هذا الأسبوع يحضر أهلا وسهلا، ولكن سوف لن نمكن من بدأ الحضور من هذا الأسبوع سوف لن نمكنه من الشهادة. الشهادة ستعطى لمن أثبت حضوره بأكثر من 90% من الحصة المقدمة. شكرا واضحين. هذه الأمور أخبرنا بها منذ البداية ونحن لا نريد أن نقدم شهادة فارغة، لا، نحن نريد أن نقدم شهادة تخبر عن الواقع وشهادة في مستوى المجهود الذي بذلناه. إذن بخصوص الأسماء التي سجلت شفهيا وقدرها إذا كان هناك طالب أو طالبة فليقدم لنا الوثائق وإلا سيتم الشهادة في اللائحة النهائية. خصوص الأسماء اسمح لي نذكر الأسماء وبعد أعطيك المهدي العامري وكيش لا توجد أي وثيقة مهمة غد تحت الشوط بعد سجل التغيير إن شاء الله ونحسبها. إبراهيم الدرعم، حسن تيدي، حسن راشدي، حنان دريوش، عبد الرحمن الحنفي، عبد الله السوري، محمد الطاهري، محمد المهدي، محمد جالوحين، جالوحين ولا جالوحين. إذن هؤلاء هم التحقق بالجهة كنا حاضرين، لأن نزل مقاطع. بالنسبة للمقروء الذي ذكره الأستاذ سيكون جاهزا يوم الأربعاء، ولذلك للتحية عليكم إن أردتم، لمن أرد هذا المقروء، لمن أرد غدا إلى الصباح ستكون هنا لوائح لتسجيل الأسماء، كل واحد يسجل سنين يلوه يضغط على المقروء باش نتبعوها من المكتبة باش تطبع هذاك العدد اللي مسجل. غير تمشيو المقاومة طالع عليكم جاهزة غادي تاخذوها وتكون حالة إنصاف، وإلا في سنة واحد غادي تسكتوا المكتبة غادي تبقى تسنى تما ربما أربع ساعات غادي تسمع. إن غدا الصباح اللي دخل غادي يسجل الاسم ديالو في اللائحة اللي غادي تكون موجودة في الباب، ثم نقطة أخيرة الله يجزيكم بخير، اللي تسجل عندنا 40 واحد يسجل مازال ما كملناش الملف ديالو، وهذا يكون ناقصة، لي ناقصة وديها يقدمها لنا الله يجزيكم بخير وتعاونوا معنا، وشكرا لكم سمعونا سمعنا تحصيل غيكم. النطاق الوطني للطبيعة السويد نقطعه عن نجوس المكتبة، فهذا كذلك لمن أراد أن يطبع النطاق الوطني للطبيعة السويد غير تشل اسم دياله ونغير سعيد من الله.